لم أذهب إلى المدرسة الأيام التالية، وحاولت أمي أن تشغل وقتي بكل شيء متاح، سواء بأعمال المنزل أو استذكار دروسي سويا بساعات أكثر من المعتاد، أو الخروج معا ومع أبي مساء بعض الليالي لنتجول بشوارع جويدة المضاءة بالمصابيح الزيتية قبل التوجه إلى حانة قريبة كانت إحدى الفرق البهلوانية تقدم عروضها الفكاهية كل مساء هناك. لم تخبر أمي أبي بأي شيء، كانت تعلم مدى القلق الذي سينتابه إن علم بالأمر. هذا آخر شيء كان من المتوقع أن يحدث في بيتنا. تعمدت أمي أن تقرأ لي كتبا بمكتبة أبي، كانت جميعها تدور عن جرائم النسالة وخياناتهم وإعداماتهم. كانت تظن أن ذلك سيجعلني أكثر كرها لنديم، لكن ما حدث كان غير ذلك. مع كل يوم كنت أشتاق إليه أكثر، كنت أعلم أنه قد غادر جويدة ولن يعود تحسبا لارتكاب أي خطأ يودي به إلى منصة الباحة، ولكنني تمنيت لو لم يفعل ذلك. كانت نفسي تحدثني دوما أن هناك شيئا به يختلف عن النسالة الذين تقرأ لي أمي عنهم، يكفي أنه متعلم ولم أرى منه أي سوء، لكن نفسي عادت لتقول لا يتعلق الأمر به بل بروحه الآثمة التي تحمل طبع الآثمين منذ آلاف السنوات. ثم راود مخيلتي أكثر من مرة وقوفه على منصة الإعدام، بينما كنت أنا قاضية المنصة التي تعطي الإذن لرامي المنصة بإطلاق الرصاص على رأسه، فينقبض قلبي بشدة. لم أخبر أمي أنني ما زلت أفكر به، لكنها كانت الحقيقة. لم أستطع أن أبعده عن خيالي لحظة واحدة حتى أحلام نومي صارت جميعها عنه. كنت أقول لنفسي إنها أعراض انسحاب ستقل مع مرور الوقت، لكن ما كان يحدث أنه كلما مر يوم زاد اشتياقي إليه أكثر. ثم عدت إلى المدرسة بعد انقطاع شهر كامل لاجتياز الاختبارات النهائية لذلك العام، وكأن القدر أراد أن يساعدني على نسيانه. وجدت مكاني قد تبدل وصار بمقعد آخر بفصل آخر، وهكذا اختفت عن بصر التختة الخشبية للأبد، حيث كنت أعلم أن المدرسة العليا في العام التالي ستكون في مكان آخر تماما بعيدا عن تلك المدرسة. كنت أخوض الاختبارات صباحا، ثم أخرج من المدرسة ظهرا أنظر إلى الأرض أثناء عبوري تجمعات الأولاد خارج المدرسة. كنت أعلم أنه غير موجود بينهم، لكني لم أرد أن أعطي لنفسي فرصة واحدة حتى. ثم ألتحق بعربة أبي إلى بيتنا ليتكرر كل يوم مثل سابقه تماما، حتى انتهت الاختبارات ونلنا الإجازة الموسمية التي تمتد لشهرين كاملين، وبقينا في انتظار النتائج للالتحاق بالمدارس العليا. كانت الإجازة تلك المرة هي الأكثر صعوبة في حياتي. لم تستطع العروض الترفيهية الليلية في الحانة أن تزيح عن عقلي ذلك الفراغ الذي كنت أشعر به. حتى نتائج الاختبارات لم أكن في قلق شديد منها أو ترقب لها كما كنت دوما خلال سنوات الماضية، رغم أن تلك النتائج كانت الأهم في سنوات دراستي. كنت أفتقده فحسب، أفتقد أيام الغفران معه، أفتقد كتابات المقعد الخشبي واسمي المنقوش بخطه أمامي. حتى نفسي التي كانت تخبرني على الدوام أنني سأنساه مع الوقت بدت أنها استسلمت، واشتعل الأمر بداخلي من جديد. ثم صار أكثر وهجا عندما صادفت بأحد الكتب القاعدة التي تجيز زواج رجال النسالة من شريفات جارتين، ووجدت نفسي أبحث عن كتب أخرى تتحدث عن تلك القاعدة بالذات. ثم انتهزت فرصة خروج أمي إلى السوق ودلفت إلى غرفة أبي وسألته وأنا أمسك بكتاب منهم: هل شهدت من قبل زواج نسلي من شريفة بباحة جويدة؟ قال: لا. قلت وأنا ألمح إلى الكتاب بيدي: ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك. قال: نعم، لا تمنع القواعد ذلك. لرجال النسالة الحق في الزواج، سواء من نسلية أو من شريفة، إن بلغوا عامهم 25. مثلهم مثل رجال الأشراف تماما، ولكن أين تلك العائلة التي تضحي بسمعتها وتزوج ابنتها من نسلي؟ قلت: قرأت أن زواج النسلية من شريفة يزيح عنه صفة النسلية ويعطي لأبنائه الشرف من بعده. قال: نعم، تقدر جارتين شريفاتها، قد يمحو ذلك الزواج إن تم عقوبات الإعدام عن جريمة صغرى وإن كانت قد صادرت بالفعل، ويكتفي القضاة بإصدار حكم مخفف كتحذير لمرة واحدة تكريما لزوجته. ثم تابع: لكن إن تكرر الأمر وارتكب جرما صغيرا فسيصبح مصيره الإعدام. ليس ذلك فقط، بل سيحال أولاده إلى صفة نسلية مثله لأنهم يحملون دما. إنه أمر معقد أن يظل مصير عائلة كاملة مرتبط بسلوك عائلها ومدى تحجيمه لروحه. تساءلت: لكن ماذا إن لم يرتكب أي جرم طوال حياته؟ قال: وقتها يستحق أن يموت كالشرفاء، تحمل ذريته من بعده كامل الشرف، لكني في الحقيقة لم أرى أو أسمع عن ذلك طوال سنوات عمري، لا في جويدة ولا في أي مدينة أخرى من مدن جارتين. قلت: ربما لأن أحدا لم ينال فرصة. قال: لا يستطيع أحد أن يسير على صراط مستقيم مدى حياته، إن البشر بطبعهم خطاؤون، فما بالك بالنسالة؟ كنا محظوظين بكوننا شرفاء يتجاوز الكثير عن أخطائنا، أما أن تعيش حياتك كلها في خوف من ارتكاب خطأ واحد، إنها لحياة بائسة لا متعة فيها. وأردف: لو كنت واحدا منهم لفضلت أن أقضي حياتي كاملة في وديانهم المقفرة ولو كلفني ذلك الموت جوعا. فكررت جملتي: لكن لو نال أحدهم فرصة وسار على الصراط المستقيم كما تقول دون ارتكاب خطأ واحد سيموت شريفا. قال: نعم. فهززت رأسي مبتسمة ونهضت منفرجة أساريري وتوجهت إلى غرفتي يدق قلبي بفرحة كنت أظن أنها لن تأتي مرة أخرى. في غرفتي صار عقلي منشغلا بأمر واحد فقط: ماذا إن أصبح نديم ذلك النسلي الأول الذي يموت شريفا؟ مما رأيته أيامنا السابقة أن روحه طيبة لا تحمل شرا على الإطلاق. وحدثت نفسي: ما الذي يجعله يصر على إكمال تعليمه حتى يومه الأخير قبل بلوغه 16 إلا إن كانت روحه طيبة مؤهلة لتصبح شريفة؟ إن الظروف الخارجة تماما عن إرادته هي ما جعلته نسليا، كنت قد أكون مثله إن ولدت بطريقة غير شرعية لأم آثمة. إن بقاءه خارج جويدة بين غيره من المجرمين هو طريقه الممهد إلى منصة الإعدام. وضربت رأسي بيدي ندما كوني تركته ذلك اليوم عندما أخبرني أنه نسلي. كان علي أن أبقى لأستمع إليه حتى، ثم وضعت نفسي مكانه في مخيلتي ووضعته مكاني. إن كنت أنا نسلية راغبة أن أصير شريفة وأحببت رجلا شريفا، إن أعانني على ذلك لصرت أكثر مضيا في تحقيق حلمي. أما إن تخلى عني لمجرد معرفته أنني نسلية لصرت أكثر سوءا بكل تأكيد، وسيصبح طريقي إلى منصة الإعدام أكثر سرعة. إن اليأس قاتل. ربما أخبرني عن رحيله لأنه أرادني أن أسأله البقاء. كان من الممكن أن يغادر فجأة كعادته ليحملني الكثير من الحيرة والارتباك لغيابه المفاجئ إلى الأبد، لكنه كان أفضل مني، أوفى بوعده وأخبرني عن ذهابه واستحيا أن يحملني على طلب البقاء منه. ربما انتظر مني أن أعطيه ومضة واحدة من الأمل لأصير طريقه للخلاص من ذلك العار الذي وجد نفسه متورطا به دون ذنب. ثم نظرت إلى صورتي بالمرآة وقلت: ماذا إن كنت مجرد طريق له للتخلص من عاره فحسب، ليس حبا خالصا بل حبا من أجل مصلحة ما. لكن عدت وتذكرت إشاراته لي حين كنا أطفالا بالباحة، إنه حب بريء شاءت الأقدار أن ينبت بأرض باحتنا، كما أنني لم أرى فيه أي صفة دنيئة من صفات هؤلاء الاستغلاليين. حين أدرك أن عليه الذهاب أخبرني بذلك فحسب، وقلت وأنا أهز رأسي إيجابا لصورتي بالمرآة: إنني أحبه، وإن كان الحب فعلا لا قولا كان علي أن أطالبه بالبقاء وأكون سبيله للتخلص من عاره الذي لاحقه سنوات عمره جميعها. ثم تخيلته أمامي في الغرفة فنظرت إليه وقلت: هل تستطيع أن تخوض معي الرهان الأكبر بحياتنا وتعيش معي دون ارتكاب أي خطيئة حتى تبلغ عامك 50؟ وقبل أن يرد قطع تفكيري طرقات أمي على باب غرفتي فأجفلت، ثم كررت طرقاتها ونادت علي فأجبتها: إنني هنا يا أمي. ونهضت وفتحت بابي فقالت: لقد ظهرت نتائج اختباراتك بالمدرسة المتوسطة. فنظرت إليها في ترقب وومضت في عقلي المدرسة العليا للقضاء، فأكملت إلي بصوت هادئ وكأنها كانت تدرك أن حلم حياتي قد تبخر: لقد تم اختيارك للالتحاق بالمدرسة العليا لضباط الأمن. 12. الضربة الثانية خلال أقل من شهرين. حاولت أمي أن تواسيني لكني طلبت منها أن أبقى بمفردي وأغلقت بابي وعدت في صمت إلى سريري. انتهت كل أحلامي المتعلقة بمنصة باحة جويدة، وصار علي الخضوع لاختبارات مدرسة ضباط الأمن، ربما لأنني كنت متفوقة بالمواد الخاصة بقواعد جارتين أكثر من المواد المتعلقة بالعلوم. ثم ابتسمت بيني وبين نفسي حين حدثتني نفسي عن الجانب الإيجابي من فشلي في اللحاق بمدرسة القضاء. لن أكون أبدا من يحكم على نديم بالإعدام كما تخيلت أيام السابقة. ووجدت نفسي بعد قليل من الوقت لا أشعر بالضيق الذي كنت أتوقع أن أكون عليه إن فشلت في تحقيق حلمي، وكأنما أصابني أيام الماضية قد جعل بداخلي حصنا تعود أخيرا على الصدمات المتتالية. ثم خرجت إلى أبي وأمي ولم أتحدث عن الأمر على الإطلاق، بل تجاهلنا الأمر جميعا وتحدثنا عن أشياء أخرى مضحكة جعلتنا نتذكر ليالينا المبهجة التي لم نذقها منذ أيام عديدة. خضوا اختبارات مدرسة ضباط الأمن بعدها بأيام. كان الاختبار الشفهي فيما تعلق بمعرفة عن القواعد أكثر سهولة، بينما عانيت كثيرا في الاختبار البدني، لكنني نجحت في النهاية، وصار علي الانضمام إلى المدرسة التي تقع في مدينة قبالة شمال غرب جارتين بعد أسبوعين من الاختبارات. حياة جديدة، كنت أدرك تماما أنها ستختلف كليا عما عشته من قبل، ما جعل الأمر مثيرا بداخلي أنني سأتمكن من حمل سلاح ناري معبأ بالبارود بعد 4 أعوام بمدرسة الضباط. لا يسمح لأحد في جارتين أيا كان بحمل أسلحة نارية إلا ضباط الأمن. عقوبة مغلظة على الشرفاء، إعدام للنسالة إن ارتكبوا هذا الجرم. وبدأت أحلامي تتشكل من جديد. غفران ضابطة الأمن في جويدة، ذات الوجه الحازم والكلمة المسموعة، حاملة أصفاد الاعتقال. وبدأت أتخيل نفسي في الثياب العسكرية، لكن بالي ظل معلقا به، ذلك الفتى الغائب عني لمدة 2 كاملين. ها قد فلت من حكم المنطوق على المنصة، لكن هل سأصير أنا من يعتقلك ذات يوم أم ماذا أيها النسلي المتعلم؟ ثم حل يوم الغفران لذلك الشهر، وكنت قد انقطعت عن الباحة 2 السابقين. كان من يعرفني أو يعرف والدتي يهنئونني بالتحاقي بالمدرسة العليا في طريقنا إلى الباحة. ثم ضحكت بيني وبين نفسي حين وصلنا إلى هناك، فوجدت قدمي تريد أن تأخذني شرقا إلى البوابة الشرقية الوسطى كما تعودت، لكنني وصلت طريقي إلى حرمها عبر البوابة الجنوبية كما اعتدت قبل شهور مع أبي وأمي. وكعادة زحام الباحة وصلنا إلى مقدمتها بصعوبة، شعرت أنني أفتقد ذلك المكان كثيرا، غير أنني كنت أعرف أنني سأفتقده أكثر الأشهر القادمة. أخبرني أبي أن المدرسة العليا للضباط ستمنعني من الحياة المدنية طوال سنوات دراستي 4، وليس لي مغادرة أسوارها إلا لإجازة 2 مرة كل 6 أشهر. لم أجد ذلك الأمر يمثل فارقا كبيرا لي، لا أمتلك الكثير من الأصدقاء على أي حال. وأبي وأمي أظهر لي سعادتهما بالتحاق بتلك المدرسة، ولم يعد هناك نديم. سأفتقد الباحة فحسب. كل ما تمنيته داخل نفسي أن تتزامن موعد إجازتي مع أيام الغفران. كنت أقف ذلك اليوم وأدقق بتفاصيل كل شيء في وجوه المحيطين بي، المنصة ومن يرتقونها، سماء الباحة وأرضها أسفل قدمي، وكأنني أودعها قبل أن أهمس إليها: لن أغيب عنك كثيرا يا صديقتي. لا أعلم إن كنت سأتغير حقا بعد مرور السنوات 4 كما يظن الجميع، أم سأبقى كما أنا، غفران ذات القلب الرحيم الذي لا يغيره شيء أبدا. ثم انتهت العروض الفكاهية، وصعد إلى المنصة القاضي وأصدر حكما بالإعدام على رجل نسلي. وقتها استأذنت أمي وأبي كي أغادر على أن ألحق بهما في ساحة العربات مع انتهاء المراسم. عبست أمي، لكن أبي قد وافق فوافقت بالنهاية، فقبضت بيدي على يدها أطمئنها. ثم وجدت نفسي أتجه شرقا بين الحشود إلى البوابة الشرقية الوسطى وأتخطاها نحو المرج الشرقي. قابلني نسيمه كصديق يرحب بي بعد غياب طويل، فملأت صدري بهوائه وأكملت طريقي تجاه النهر الجاف. لم يكن يوما أو 2، كان عاما كاملا هنا. في ثوان تذكرت كل الأحاديث التي دارت بيننا عند ذلك المكان. لم يكن يتحدث كثيرا، لكني كنت أحب ذلك الصمت الطويل الذي دائما ما تخلل حديثه. تمنيت لو كانت الظروف أفضل وكان شريفا مثلي، لكن ليتنا نحقق كل ما نتمناه. أمسكت حجرا صغيرا ودحرجته إلى جرف ضفة النهر كما تعود أن يفعل، ثم جلست موضعي على رقعة صغيرة من العشب الجاف وضمنت ركبتي إلى صدري، ونظرت إلى البيوت البعيدة على الجانب الآخر من برزخ النهر، وغصت في شرودي وأفكاري المتعلقة بأيام السابقة هناك. وكان صوت البارود قد دوى بالسماء فأفاقني من شرودي قبل أن أستدير فجأة، حينما شعرت بأقدام تدوس العشب من خلفي، ولولا أن تماسكت قدمي التي تراجعت من المفاجأة وانزلقت لكنت قد سقطت من على حافة المنحدر بعدما وجدته يقف خلفي عار الصدر يكشف عن وشمه كما تنص القواعد بأن يكشف النسلي عن وشمه بعد عبوره 16 طالما تواجد بالمدينة. يكشف الذكر صدره وتكشف الأنثى كتفها الأيسر. وكأن الكلمات جميعها قد تطايرت من لساني، وقفت صامتة أمامه لا أنبس ببنت شفة. فكرت في أن أغادر، لكن هذا ما لم يرده داخلي. كنت أعلم نفسي جيدا، كان ذلك الشعور الذي طالما أحببته قد بدأ يسري في جسدي بعد زوال ارتباك المفاجأة. فرحة وبهجة تختلفان عن أي فرحة وبهجة أخرى، لكني بقيت صامتة وبقى هو الآخر صامتا قبل أن يقول بوجه جامد: أخبرتك ذات يوم أنني لا أعد بوعد لا أستطيع تنفيذه، لذا أخبرتك عن رحيلي كما وعدتك مسبقا، لكنني كنت قد وعدتك أيضا بأن أبقى بجوارك للأبد. وسكت، فقلت ساخرة: أي أبد، سنواتك حتى قدومك إلى المنصة مكبرة؟ فنظر إلي في حرج، فتابعت كأنني أعتذر: أم سنواتك الخمسون؟ فارتبك وكأنه لم ينتظر أن أسأله مثل ذاك السؤال، ثم قال دون مقدمات وهو ينظر إلى الأرض: لا تتيح قواعد جارتين زواج الرجال قبل بلوغ منتصف العمر. وصمت ثانية وأكمل: هل تقبلين بالزواج مني إن وصلت عامي 25 دون جريمة؟ فأجبته مسرعة دون تفكير، وكأنني كنت أنتظر منه بأن ينطق تلك الجملة دون أي حديث آخر: هل لك أن تعدني بأن تظل نقيا حتى بلوغك ذلك العمر، ثم بقائك معي نقيا حتى يحين موعد رحيلك؟ فهز رأسه وقال: نعم سأفعلها من أجلك. قلت: أتعدني بذلك؟ قال: نعم سيدتي أعدك. قلت: لست سيدتك يا نديم، افعلها من أجلي فحسب، وأنا سأزيل هذا الوشم بخنجر أمام أهل جارتين جميعهم. فابتسم أخيرا ثم قال مازحا: وإن نكثت وعدي. قلت بكل جدية: سأقتلك بالخنجر ذاته أمام أهل جارتين أيضا. كان حبا أم جنونا؟ لم أفهم نفسي لحظتها، ما كنت أعرفه أنني كنت أكثر سعادة من أي وقت مضى. لقد قبلت بذلك التحدي، لن أقبل بالزواج من أي رجل جارتيني طالما كان نديم على قيد الحياة، وإن مرت أعوامه التسعة المتبقية دون وصوله إلى منصة الإعدام فمن غيره يستحق أن ينال حياة شريفة. ثم سألته بعدها عما يفعله، قال إنه سيمضي سنواته يعلم نسال الوديان ما تعلمه في مدارس جارتين. تساءلت: لماذا لا يفعلون مثلك؟ أجابني: إن الأمهات هناك لا ترى فائدة للعلم طالما المصير واحد. كانت أمي تختلف عنهن وأصرت على تعليمي، وسأصر أنا على تعليمهم، سيكون العلم سبيلهم الوحيد للنجاة من منصة الباحة. اندهشت بإعجاب من حديثه وقلت: أرى أنك متفائل. قال بجدية: أعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكنه لن يكون أكثر صعوبة من وعد بالزواج من امرأة شريفة. فضحكت وقلت: وبعد تسع سنوات؟ قال: سآتي إلى المدينة هنا للعيش معك. فقلت ساخرة عن رغبته بتعليم غيره من النسالة: وتترك حلمك؟ وكانت المرة الأولى التي أتحدث معه عن حلمه، فقال ضاحكا: وقتها سأكون قد علمت من يستطيعون حمل المسؤولية من ورائي. فقلت بمكر: إذن سنعيش سويا في جويدة بعد تسع سنوات؟ قال: نعم، امرأة شريفة ورجل شريف. فقلت محذرة بسبابتي: تعلم القواعد جيدا. قال: اطمئني، إنني أحفظها عن ظهر قلب وأعيها جيدا، كنت متفوقا في دروسي للغاية، رسبت من أجلك فقط. فضحكت وأخبرته عن التحاقي بمدرسة الضباط بقبالة، وأنني سأغيب 6 أشهر كاملة بداية من الأسبوع القادم. فقال: حسنا، سأنتظرك هنا بيوم الغفران للشهر 7 من اليوم. فقلت باسما: وأنا سآتي من أجلك. فقال في حماس: سأخبرك يومها كم علمت من النسالة. فضحكت من الحماسة التي تحدث بها، ثم هدأت موسيقى الباحة، فأدركت أن المراسم في طريقها إلى الانتهاء، فمددت يدي له وأنا أغادر وقلت بكل صدق: أتمنى أن تحافظ على وعدك لي يا نديم. فقال: سأفعل ذلك. فأومأت برأسي ثم غادرت تجاه الباحة بمفردي، واتجهت إلى ساحة العربات، وارتقيت عربتنا في انتظار أبي وأمي حتى جاء بعد وقت قليل. سألتني أمي عما فعلته، أخبرتها أنني تجولت بالجوار فحسب، لم أخبرها شيئا عن نديم. صار ذلك الوعد منذ تلك اللحظة شيئا يخصنا نحن الاثنين فقط، لا يخص أيا سوانا، لن يخرج عن داخلي حتى يوم الغفران بعد 9 سنوات. وقتها سأعلن أمام هؤلاء البشر جميعا أن ذلك الفتى الذي أحببته وأحبني صار شريفا مثلهم، يتمتع بحقوق أهل جارتين كاملة عما فعله من أجلي طوال تلك السنوات. 13. ما زلت أتذكر اليوم الأول في مدرسة الضباط، أصر أبي أن يصحبني بعربته إلى هناك. تحركنا من جويدة مع منتصف الليل تماما، ووصلنا إلى قبالة مع ظهيرة اليوم التالي. كانت المرة الأولى التي أرى فيها جدار جارتين العظيم بعيني المجردة بعدما مر الطريق هناك بمحازاته. كان أضخم كثيرا مما تخيله عقلي طوال سنواتي الماضية، حتى أن فهي ظل مفتوحا من انبهار بعظمة بنائه وبأحجاره الضخمة التي قد يدهس الحجر الواحد منها 20 رجلا إن سقط فوقهم. أما قبالة فكانت مدينة صغيرة للغاية مقارنة بجويدة، غير أن شوارعها كانت أوسع كثيرا وأقل زحاما. وهناك توقف أبي أمام بوابة حديدية تنتصف سورا طوبيا مرتفعا كان يمتد بعيدا على جانبيها ويحمل عددا من الأبراج على مسافات متساوية، يقف بكل برج منها جندي يحمل سلاحه الناري. لم تكن إلا مدرسة الجديدة. ودعني أبي ووعدني أنه سيأتي ليصطحبني إلى منزلنا بعد 6 أشهر، فودعته وغادرت العربة وسرت بفستاني الذي قابلت به نديم المرة الأولى أحمل حقيبتي تجاه البوابة. ثم صاح الجندي الذي يقف بأقرب أبراج السور فجأة قبل أن تفتح البوابة الحديدية على مصراعيها أمامي لأعبر إلى الداخل بخطوات بطيئة حذرة يدق قلبي بقوة، وكأنني قد عبرت إلى منطقة أخرى من حياتي. كنت أظن أنني سأجد من يرحب بي فور وصولي، لكن بمجرد دخولي صار كل شيء سريعا جدا. اذهبي إلى هناك لتنتهي من إعداد أوراق التحاقك، اذهبي إلى هناك لاستلام ملابسك العسكرية وحذائك العسكري، اذهبي إلى هناك ليقوم الخياط بتضييق مقاساتك. ثم كانت صدمتي الكبرى، اذهبي إلى هناك لقص شعرك الطويل. وهناك توقفت. ماذا؟ كان طول شعري يبلغ أسفل خصري، لا أريد قصة. فصرخت بي ضابطة الأمن حين تلكأت: هيا لا تضيعي وقتك. ثم قام أحدهم بفرد شعري الملفوف وقصه في 4 ثوان، صار بالكاد يبلغ أكتافي. بعدها حملت أمتعتي جميعها في ضيق بالغ واتجهت إلى بناء المبيت للراحة من عناء ذلك اليوم في انتظار بدء العمل الفعلي باليوم التالي. كان بناء المبيت مكونا من غرف واسعة متجاورة تضم الغرفة 11 من الأسرة المزدوجة، يحمل كل سرير فوقه فتاة تغط في نوم عميق. فأويت إلى سريري بعدما بدلت فستاني بثياب نوم استلمتها هناك، سترة قطنية وبنطالا، لتصبح المرة الأخيرة التي أرتدي بها فستانا. مع اليوم التالي صار كل شيء أقوم به وفق بوق ثابت: مواعيد الاستيقاظ، مواعيد التدريبات، مواعيد الطعام، مواعيد الدروس النظرية، مواعيد النوم، كل شيء بالمعنى الحرفي لا بد وأن يسبقه ذلك البوق. صار اليوم طويلا للغاية، أن تستيقظ مع شروق الشمس وتظل قائما بأشياء كثيرة متتابعة حتى موعد طعام العشاء، ثم تأوي إلى فراشك ليغمض جفنك في لحظات من التعب، ثم يبدأ يومك التالي مع البوق ذاته لتنهض في ثوان قليلة، وتعد سريرك وتقف منتصبا بجواره حيث ستمر ضابطة الأمن المسؤولة عن الغرف لمعاقبة من لم تستيقظ أو لم تعد سريرها قبل أن يطلق بوق جديد لنبدل ثياب نومنا بأخرى مخصصة للتدريبات الرياضية، ونغتسل سريعا ثم نندفع ركضا إلى ساحة اصطفاف الطلاب حيث نصطف جميعا ذكورا وإناثا لنبدأ تدريباتنا. كان الأمر أشبه بالكابوس الذي ولجت إليه وعلقت به. لم تستطع أغطية الرأس أن تقينا حرارة الشمس الشديدة، وصارت التدريبات اليومية عناء حقيقيا لا بد منه. كانت الرمال من أسفلنا ساخنة للغاية حتى ظننت أن يدي أوشكت على الاحتراق مع تدريبات أيامي الأولى، وبات وجهي شديد الحمرة ثم استحال لونه إلى الأسود، وصار شعري هاشا للغاية مع حرارة الشمس. مع أسابيعي الأولى انخفض وزني بصورة شديدة حتى أنني ذهبت مرتين إلى خياط المدرسة من أجل تضييق مقاساتي، ومع مرور الأسابيع صار كتفاي أكثر عرضا وأصبحت ذراعي أكثر قوة، وبدأت الدهون في جسدي تتشكل من جديد، فقل محيط خصري بصورة ملحوظة حتى شعرت أنني صرت أكثر طولا. ورغم أن الألم الذي كنت أشعر به مع تدريباتي أخذ يقل كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، ظل تفكيري بأنني عالقة بكابوس لا يفارقني لحظة واحدة. يوما بعد يوم بدأت أتعرف إلى رفيقات غرفتي، وصار الوقت القليل الذي يفصل بين وجبة المساء وموعد النوم حلقة للسمر بيننا. نتحدث عن أشياء كثيرة كان أغلبها عن الفتيان. سمعت قصصا كثيرة من بعضهن لم أصدق أنها قد تحدث. كان وجهي يحمر خجلا من تلك الجرأة التي امتلكناها. حتى أن إحداهن أخبرتنا أنها مارست الرذيلة مع فتاها ذات مرة وكادت تموت قهرا بعدها خشية أن تحمل بطفل يصير نسليا، لكنها نجت من ذلك ولم تحمل. وقالت ساخرة: لم أذهب إلى باحة جويدة 9 أشهر كاملة خوفا أن يكون هناك حملا وينال طفلي روحا نسلية. وأكملت بتقزز: نسلي؟ كنت أقتله وأقتل نفسي أفضل من ذلك. وقتها لا أعلم لماذا أصابني الضيق والاشمئزاز وانسحبت من النقاش إلى سريري. كانت المرة الأولى التي أشعر فيها أن التقزز من النسالة كأنه تقزز من نديم. لم أعد أفهم نفسي، أنا التي كنت أكره النسالة كرها لا حدود له صار مع أي إساءة من إحداهن لهم يمثل ضيقا حقيقيا بداخلي لا يزول إلا بعد وقت طويل. يومها وضعت غطائي على رأسي وبدأت أفكر في نديم وهو يعمل معلما في عامه 16 ويقوم بتدريس عدد لا بأس به من أطفال الوديان حتى انسدلت جفوني. يوم وراء يوم، استيقاظ، اغتسال، إفطار، تدريبات، تدريبات مرة أخرى، غداء، راحة مؤقتة، تدريبات مرة ثالثة، تدريبات مرة رابعة، وجبة المساء، أحاديثنا الليلية، بوق النوم، بوق الاستيقاظ، ضباط وضابطات يصرخون بنا، كل شيء سريع، كل شيء ثابت، يوم واحد مكرر بأحداثه، بأفراده، بجماده، أيام تمر، أسابيع، أشهر، إلى أن حلت إجازاتنا الأولى بعد 6 أشهر، أسبوعان من الحياة القديمة مجددا، كنت أظن أنني لن أدركها أبدا. كان الهواء خارج السور يختلف عن داخله، عبأت صدري بالهواء وأنا أسير بحقيبتي مع غروب الشمس بين الطالبات مبتعدة عن البوابة التي أغلقت من خلفنا. كان أبي في انتظاري كما وعدني، ضحك وهو يحتضنني وقال: يبدو أن ابنتي قد كبرت أخيرا. قلت: لقد أصبحت ابنتك ذكرا. ضحك وقبل جبيني ثم حمل حقيبتي إلى عربته وانطلقنا في طريقنا إلى جويدة، ولم يتوقف عن طرح أسئلته عما مررت به داخل تلك الجدران، ثم تركني للنوم مع حلول المساء بعدما أغلقت جفوني لا إراديا في الموعد ذاته الذي اعتدت فيه النوم خلال الأشهر السابقة. كنت أظن أن الكون بالخارج قد تغير، لكنني وجدته كما هو، البيوت نفسها في جويدة، الناس نفسهم، الأطفال اللاعبون بكراتهم، كأنني تركتهم يوما واحدا فقط وعدت، لم يتغير إلا أنا. ثم أفقت من شرودي على صراخ أمي حين رأتني وهي تقف بشرفة منزلنا قبل أن تعود إلى الداخل مسرعة وتظهر أمام بيتنا لأهبط العربة وأسرع ركضا إلى حضنها، فتركت كل شيء وهمست في أذني: كما تمنيت، لقد لحقت بيوم غفران هذا الشهر. كنت أعلم ذلك، كان اليوم ذاته هو يوم الغفران. كنت أحسب الأيام جيدا وشعرت بفرحة عارمة لما علمت أن موعد إجازتي تلك المرة سيوافق المساء السابق ليوم الغفران، وهذا ما حدث. قضينا الليل كله في طريقنا من قبالة إلى جويدة ووصلنا صباحا إلى مدينتنا لألحق بذلك اليوم. قرر أبي أن يستريح من عناء السفر بعد بقائه مستيقظا طوال الطريق ليلتنا الماضية، بينما أخبرتني أمي أنها سترافقني إلى الباحة وأحضرت لي طعاما كانت قد أعدته من أجلي، فتناولته على نحو سريع ثم اتجهنا سويا إلى الباحة بإحدى العربات المخصصة للذهاب إلى هناك مقابل أجر بسيط. داخل نفسي لم أحب أن ترافقني أمي، لكني لم أستطع منعها من ذلك. كنت في الطريق إلى هناك لا أفكر إلا بشيء واحد: كيف سأتحدث إلى نديم وأمي إلى جانبي؟ ولأنني أعرف أمي جيدا كنت أعلم أنها لن توافق على رحيلي لبعض الوقت كما كان يفعل أبي، فلم أجد إلا أن أستسلم للواقع وأنتظر أي فرصة قد تسمح. عندما وصلنا الباحة وجدت أمي تقبض على يدي وتريدنا أن نصل إلى المقدمة بالقرب من المنصة، لكني تركت وتحججت إليها بأن منتصف الباحة أفضل كثيرا، وأصررت على رأيي حتى انصاعت لكلامي. وجودنا بمقدمة الباحة كان يعني انعدام فرصة أن يراني نديم، أما منتصفها فقد يأتي إلى هناك بعد تأكده من عدم ذهابي إلى المرج الشرقي، وهذا ما حدث بالفعل. مرت ساعات قليلة ونحن نشاهد مراسم اليوم، كانت أمي منتبهة للغاية مع ما يحدث على المنصة، بينما كنت أتلفت يمينا ويسارا وإلى الخلف طوال الوقت بحثا عنه دون أن أضع اهتماما لما يحدث على المنصة. سألت أمي أن أذهب لبعض الوقت فرفضت، سألتها مرات أخرى فواصلت رفضها حتى يئست من قبولها، فلزمت الصمت وواصلت تلفتي عن لي أراه، ثم انتهت مراسم إعدام أحدهم، وبدلا من سماعنا زغرودة إحدى النسالة سمعنا صراخ امرأة يأتي من جوارنا تقول بأن كيس نقودها قد سرق. وفي ثوان قليلة حدثت حالة من الهرج والمرج من المحتشدين بمحيطنا جعلتني أنفصل عن أمي بأمتار. وقبل أن أصيح إليها وجدت يدا صغيرة تجذب سترتي، فالتفت نحو صاحبها. كان طفلا صغيرا قد يبلغ الثامنة من عمره، مترب الوجه والثياب. ما إن نظرت إليه حتى أشار في صمت إلى جانب صدره الأيسر، ثم أشار بيده تجاه الشرق، فأدركت وقتها أن نديم ينتظر هناك بالمرج الشرقي. ففكرت لثوان ثم نظرت بطرف عيني تجاه أمي. كانت حالة الهرج والمرج لا تزال قائمة، فانسللت بين الجمهور ناحية البوابة الشرقية الوسطى. كان الطفل يسير أمامي في مرونة واضحة بين أرجل المتزاحمين حتى وصلت إلى البوابة، فتركني وعاد إلى الباحة، وأكملت طريقي إلى ضفة النهر الجاف عبر المرج الشرقي حيث كان نديم في انتظاري. فقلت: كنت أظن أنني لن أراك اليوم. قال ضاحكا: كنت أظن ذلك أيضا حين وجدت أمك تقف بجوارك. قلت في دهشة: هل كنت بالباحة؟ قال: نعم، بمنتصف الباحة بجوارك، لكنك لم تبصريني حين التفت أكثر من مرة. قلت: ظللت أبحث عنك حتى حدثت حالة من الهرج والمرج بعد سرقة إحداهن. وقتها أدركت أن عدم تواجدك هناك خير، سيمسك ضابط الأمن بمن يجدونه من النسالة حتى يظهر السارق. فقال باسما في هدوء: لم يسرق أحد، إن ريان وأخته الكبرى من دبروا كل شيء. قلت: من ريان؟ قال: الطفل الذي جاء بك إلى هنا، إنه أحد تلاميذي، وأخته ديما هي من صرخت لإحداث تلك الجلبة. زممت شفتي في تعجب وقلت: ستنال تلك الفتاة عقابا كبيرا من ضباط الأمن. قال: هذا إن أمسكوا بها، إنهما بارعان للغاية في الهرب. فقلت ضحكا: كل هذا من أجل أن تلتقيني؟ قال: نعم، كان لابد أن أتحدث إليك. فابتسمت، ثم جلسنا بمكاننا المعهود، وبدأت أحدثه عما حدث لي الأشهر الماضية، وبدوره أخبرني أن لديه 16 تلميذا يقوم بتعليمهم، بينهم ريان ذلك الطفل الذكي الشقي. حدثني عن صعوبة تقبل نساء النسالة تعليم أبنائهن، لكن يوما بعد يوم زاد العدد شيئا فشيئا. هل نأته على ما فعله؟ كنت حقا سعيدة للغاية من داخلي. ثم سألته بعدها أن أغادر، كان علي أن أعود إلى منتصف الباحة، كنت أعلم أن أمي ستجن من غيابي. فهز رأسه موافقني، فوعدته أن نلتقي مجددا يوم الغفران الذي يوافق إجازتي القادمة بعد 6 أشهر. فقال بكل ثقة: وقتها سيكون قد أصبح لدي تلاميذ أكثر. فضحكت وأنا أنهض وقلت: أتمنى ذلك أيها المعلم. ثم نهض هو الآخر، وسرنا سويا تجاه الباحة. أخبرني أنه لن يدلف إلى محيطها، سيعود أدراجه. كان الطفل ذاته يجلس مقرفصا بالقرب من الجهة الخارجية للبوابة الشرقية في انتظاره. فهمست إلى نديم: إنه هناك صديقك. فضحك واقتربنا منه، ثم كاد قلبي ينخلع من موضعه حين صاح صوت خشن مفاجئ بأن نتوقف. التفت جانبا، كان ضابطا للأمن جامد الوجه الضخم البنيان، تخطاني واقترب من نديم وقال بكل استهزاء وهو ينظر إلى وشم صدره: نسلي، إلى أين تذهب؟ نظر نديم إلى الأرض وقال: إنني سأرحل سيدي. فدار حوله يتفحص جسده، ثم قام بتفتيش سرواله بطريقة مهينة. فقال نديم: لا شيء هناك سيدي. فلكم الشرطي صدر نديم بقبضة يده وقال بلهجة آمرة: أصمت. وواصل تفتيشه. كان نديم ينظر إلى الأرض دون أن يرفع عينه أو يحرك جسده. لم يجد الشرطي شيئا بسرواله، وظننت أنه سيتركه يمضي، لكنه وقف أمامه، وبمجرد أن رفع نديم نظره عن الأرض ونظر في عينه حتى استدار ناحيتي ونظر إلي متفحصا لي. قبل أن يلتفت فجأة إلى نديم ويصفع وجهه صفعة مفاجئة كادت تطيح بأسنانه وقال: لا تعود إلى هنا مجددا أيها القذر، يلزم النسالة جحورهم. لم يتحرك نديم ونظر إلى الأرض ثابتا في موضعه، بينما وثب الطفل ريان من جلسته خائفا وعاد خطوات تجاه بوابة الباحة وعيناه تترقب ما يحدث. ثم تجمع بعض شبان جارتين بالقرب منه وبدأوا في إلقاء تعليقاتهم الساخرة عن النسالة. فنظر الشرطي إليهم في تباهٍ وضحك وهو يدور حول نديم، حتى توقف مرة أخرى وصفع الجانب الآخر من وجه نديم صفعة أقوى من الأولى. كان قلبي يدق بقوة وتسارعت دقاته أكثر حين رأيت خيطا من الدماء قد بدأ يسيل على وجه نديم، لكنها بلغت ذروتها حين وجدت نديم يرفع طرف عينه إلي في ذل بالغ، قبل أن يحرك بصره في تحد إلى الشرطي وتنتفخ عروق رقبته وذراعه بالدماء بعدما كور قبضة يده. 14. كاد قلبي ينخلع من صدري حين رأيت نديم يكور قبضة يده استعدادا للكم الشرطي ردا على إيذائه وإهانته دون سبب، فلم أجد نفسي إلا وأنا أزج بجسدي أمام نديم لأقف حائلا بينهما وأنطق بسرعة إلى الشرطي: سيدي، إنني طالبة بالمدرسة العليا لضباط الأمن بالقبالة. نظر إلي بغضب كأنه لا يصدقني. لم يكن لدي ما يثبت كلامي، لكنني لاحظت أنه نظر إلى ذلك المثلث الداكن من جلدي أسفل عنقي والذي لا تحميه ثياب العسكرية من أثر الشمس الحارقة أثناء تدريباتي، فهدأت ملامحه وكأنه تيقن من كلامي حين رآه، فتابعت: إن صديقي لم يفعل شيئا، لم يتواجد بالباحة من الأساس. زم شفتيه وغمغم ساخرا: صديقي. كان الفتية الساخرون ما زالوا يراقبون ما يحدث، ومن خلفهم ريان الذي لم يحرك عينه عنا، فقال الشرطي: اغربا عن وجهي. فأومأت برأسي قبل أن يقول لي: لا تصادق الشريفات النسالة، لن تصدقي كلامي حتى يغتصبك بعدما ينال ثقتك، وقتها ستفعلين بهم أكثر مما أفعل. لم أعلق على حديثه، أمسكت بيد نديم وغادرنا فحسب، بينما لم يتوقف الفتيان عن الغمغمة بتعليقاتهم السخيفة عني وعن نديم. ثم لحق بنا ريان إلى الساحة الجنوبية للباحة المخصصة للعربات، فتوقفنا هناك ونظرت إلى نديم الذي لم يرفع رأسه إلي منذ ابتعدنا عن الضابط، وقلت: لا عليك، سنجد من الصعاب الكثير في طريق هدفنا. لقد تربوا على نظرة واحدة تجاه النسالة، أعلم أن الأمر صعب للغاية، لكن خطأ واحدا سيدمر كل ما نسعى نحوه، وأنا لا أريد ذلك ولا أنت. ظل صامتا، كانت ثمة دموع تلمع بعينيه، كنت أدرك أنه يجاهد بقوة كي لا تسقط أمامي. المرة الأولى التي أشعر فيها بالخزي الذي يحمله النسلي، لكني لم يكن لدي سوى أن أواسيه. ثم مر وقت قليل قبل أن ينطق: حسنا يا غفران، سأعود إلى حيث ما جئت، سأراك بعد 6 أشهر، أتمنى أن تظلي بخير. قلت: وأتمنى لك ذلك. ثم أشار إلى ريان بأنه سيغادر، فأطلق الفتى صفارته، فظهرت أخته من بين العربات، كانت في مثل عمري تقريبا. ثم انطلقوا مغادرين عبر الطريق الترابي جنوب الباحة، ووقفت أراقبهم حتى اختفوا عن بصري، فعدت إلى منتصف الباحة وعثرت على أمي بعد جهد كبير. في الأشهر التالية بمدرسة الضباط صار الأمر ممتعا إلى حد ما، بعدما بدأنا تدريبات الأسلحة النارية والفروسية واللتين وجدت نفسي بهما، وكأن بداخلي راميا وفارسا ظلا حبيسين طوال السنوات الماضية حتى وجدا مخرجيهما أخيرا بين جدران تلك المدرسة. غير أنني لم أنس قط ما حدث بآخر يوم غفران التقيت به نديم، وما فعله ذلك الضابط بنا يومها، وظلت أحلامي لفترة طويلة تدور جميعها عما حدث ذلك اليوم: صفعات متكررة على وجه نديم، دماء تسيل من وجهه، قبضة يده تتكور لتأخذ طريقها إلى وجه من يهينه، لكنها قبل ذلك تصطدم بي لتحطمني إلى أجزاء صغيرة تتناثر كقطع زجاج، بعدها يحاول أن يجمعها فلا يستطيع، بينما يجث الضابط بجوار تلك القطع ليقول: لن تصدقي كلامي حتى يغتصبك بعدما ينال ثقتك، وقتها ستفعلين بهم أكثر مما أفعل. فأستيقظ من نومي على فزع رهيب لا أريد أن أنام مجددا، وسأظل جالسة على سريري في انتظار بوق الاستيقاظ، حتى أن مخيلتي قد صنعت من لوحة الأهداف المخصصة لتدريبات الأسلحة النارية صورة ذلك الضابط لتصيب طلقاتي رأسه كل مرة. الغريب في الأمر أنني رشحت في خلال 3 أشهر كأفضل رامية في صف الدراسي لأخوض منافسة داخلية بيني وبين أفضل الرماة بالصفوف الأكبر مني. ظل وجه الضابط لا يفارق مخيلتي كلما صوبت تجاه اللوحة، ومع كل مرة كنت أحقق أفضل النتائج. وذا عصيت بالمدرسة عندما وصلت للمنافسة النهائية بيني وبين أفضل رام بالصف الأخير، والذي لم يسبق أن خسر من قبل أمام طالب آخر منذ التحاقه بالمدرسة. كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير في 6 أشهر التالية. انتصبت لوحتان خشبيتان بمنتصف ساحة المدرسة، كانت كل لوحة منحوتة على هيئة رجل. بينما وقفت أنا ومنافسي على بعد 30 مترا وابتعد الطلاب عنا بأمتار قليلة مصطفين بكل الجهات عدا الجهة التي نصوب نحوها، وجلس كبير معلم المدرسة وغيره من الضباط المعلمين على منصة جانبية ارتفعت أقداما قليلة عن الأرض في انتظار بدء منافستنا. كان لكل متسابق منا 5 تصويبات، الفائز من يطلق تصويباته بأكثر دقة وأسرع وقت، وتنتهي المسابقة بمجرد أن ينتهي أحدنا من تصويباته. شعرت أن الطالب الآخر يمتلك من الثقة بالنفس ما يجعله يصيب رأس الهدف على مسافة أكثر من 100 متر لا 30، لكنني تماسكت ونظرت إلى لوحة هدفي وحاولت استحضار وجه الضابط الذي أكرهه ليحل محلها، وانفرجت أسارير وجهي حين استحضرها ذهني سريعا، ثم هدأت همهمات الطلبة من حولنا بعدما أشار إليهم أحد الضباط بالهدوء. ثم التف ذلك الضابط إلى كبير المعلمين قبل أن يستدير إلينا ويصيح بأن نبدأ، فرفعت سلاحي الناري أمام عيني وأغمضت عيني اليسرى وبدأت التصويب نحو وجه الضابط الذي استحضرته مخيلتي، لكني فوجئت بأنه تبدل فجأة إلى وجه نديم ووجدت يدي تطلق الزناد 5 ضربات متتالية دون توقف ليخيم الصمت على المكان. فنظرت خلفي، كان الجميع يحدقون بي غير مصدقين وكأنهم قد فتحوا أفواههم ونسوا أن يغلقوها. كان الطالب الآخر لم يطلق إلا طلقتين فقط، فنظر إلي غير مصدق لما حدث. أما أنا فالتفت مجددا ونظرت إلى هدفي في ذهول، لم أكن أراه لوحة خشبية، كانت عيني تراه يقف أمامي بصدره العاري ووشم صدره تنزف رأسه من منتصفها وهو يحملق بي مكسور العين. وبينما كان جميع الطالبات يندفعن نحوي ليحطن بي في فرحة عارمة، كانت عيني لا تزال معلقة على اللوحة الخشبية التي يتفحصها ضابطان لإعلان النتيجة دون أن تسمع أذني أي تهليلات مما قالتهن زميلاتي، وكأنني قد انفصلت عن العالم لدقائق. ثم هدأ الجميع مرة أخرى حين انتهى الضابطان من فحص اللوحتين وعادا إلى منصة كبير المعلمين وأخبراه بالنتيجة، لتظهر ملامح الدهشة على وجهه قبل أن يهبط من المنصة ويتجه نحوي ويقول لي في سعادة بالغة: 5 تصويبات في ثوان قليلة جميعها بالرأس، شيء لم يحدث من طالب من قبل، إنك الرامي الأفضل بمدرستنا. ثم نظر نحو الطلاب وقال: يبدو أن رامي منصة الباحة سيصبح سيدة للمرة الأولى في التاريخ. ريان، اسمي ريان، نسلي يعيش بالوادي ذاته الذي كان يعيش به السيد نديم. التحقت بالتعلم على يده في عمر 8، ومن بعد صار العدد يزداد شيئا فشيئا حتى أصبحنا 16 طالبا بعد 6 أشهر الأولى، و30 بنهاية العام الأول، و55 مع نهاية العام الثاني، وظل العدد في تزايد مستمر مع شهورنا المتتالية. لم أعرف قط كيف كان يقنع سيدي أمهاتنا بأن نلتحق بمدرسته الصغيرة التي لم تتجاوز حوشا صغيرا أمام كوخه المتطرف بوادينا، لكنه نجح في ذلك على أي حال. كنت أقرب الطلاب إليه وصار يهتم بكل شأن لي كأنه شأنه تماما، واستأمنني على سر علاقته بالسيدة غفران في أشهر الأولى من التعلم تحت يده. أتذكر الخطة البدائية التي رسمناها سويا أنا وهو وأختي ديما لنشتت انتباه أم السيدة غفران عنها ليستطيع مقابلتها قبل أن ينتهي ذلك اليوم بنهاية أفسدت علينا كل شيء. يومها عدنا سيرا عبر الطريق الترابي إلى وادينا، لا أتذكر أنه نطق بكلمة واحدة طوال الطريق. لم تعلم أختي حين ذاك ما حدث، فسألتني في تعجب عن سبب ذلك الصمت الشديد والتجهم اللذين سادا طريقنا، فلم أجبها بشيء. كان ما رأيته كفيلا بأن يهدم كل ما تعلمته بأشهر 6 التي سبقت تلك الواقعة. كنت طفلا صغيرا، لكنني أدركت أننا نحن النسالة مهما وصل بنا الحال سنظل نسالة، الطبقة المنبوذة في هذا البلد. سألته حين أصبحنا على مشارف الوادي وكانت ديما قد تأخرت بخطوات عنا: لماذا لا نغادر جارتين؟ قال: لن يكون لنا قيمة في أي مكان آخر طالما لا قيمة لنا في بلدنا. قلت ساخرا: بلدنا؟ ثم تابعت عندما لحقت بنا ديما: سنظل دون قيمة طالما وجدت القواعد. قال بعدما سرنا بضعة خطوات صامتين: ستتغير القواعد يوما ما. فأطلقت ديما ضحكتها الساخرة وقالت بتهكم: تتغير القواعد؟ يحلم نديم النسلي. لم يرد سيدي على ما قالته، فقلت: لو كنت مكانك لم أكن لأتقبل ما فعله ضابط الأمن وإن كلفني حياتي. قال: كنت سأفعلها، لكني وعدت غفران بأن لا أرتكب جرما قد يصل بي إلى منصة الإعدام. تبرمنا أنا وأختي وآثرنا أن نكمل طريقنا صامتين. رغم صغر سني وقتها إلا أن داخلي كان يؤمن بشيء واحد: موت على منصة الباحة أفضل 1000 مرة من حياة دون كرامة. لكني عاودت نفسي وقلت: لكل امرئ حياته له الحق أن يسيرها كما يشاء، وتابعت دروسي مع سيدي وحاولت أن أتناسى ما رأيته ذلك اليوم. ثم مرت 6 أشهر أخرى وحل يوم الغفران للشهر 7، وذهبنا سويا إلى باحة جويدة لمقابلة السيدة غفران. كانت تلك المرة أسهل كثيرا من المرة الأولى. كانت السيدة غفران قد جاءت بمفردها إلى ضفة النهر الجاف حيث انتظرها سيدي، غير أن ما حدث بآخر لقاء بينهما قد حدث مجددا من أحد شبان جارتين. لكن بعدما غادرتنا السيدة كنا في طريقنا إلى مغادرة جويدة عندما اعترض طريقنا ذلك الأخرق وحاول إيذاء سيدي عندما رأى وشمه، ومثل المرة السابقة كتم سيدي غيظه إلى أقصى حد. فواصل الشاب إهاناته، ولكم سيدي بمنتصف صدره بقوة، فواصل سيدي كتمان غيظه، ثم رأيت قبضة يده تتكور وشعرت أنه على وشك أن يرد لكمته، لكنه تمالك نفسه بالنهاية وتركنا الفتى بعدما صب علينا وابلا من الشتائم. لم أحب ما حدث وكرهت كوننا نسالة، وبدأت كراهيتي لأهل جارتين تزداد في قلبي كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، ولم أجد نفسي إلا وأنا أصرخ به دون وعي: لماذا لم تفعل ذلك سيدي؟ قال هادئا: من أجلكم. قلت باستنكار بالغ: لا أريد ذلك. قال: ستفهم كل شيء حين تكبر يا ريان. ركلت حجرا بقدمي في طريقنا في حنق شديد، ثم ركضت غاضبا مبتعدا عنه دون أن أنظر خلفي. كان داخلي يصرخ: لا أريد أن أصير مثل سيدي، بئس ذلك الحب الذي يجعلني ضعيفا. كان كل ما يدور في رأسي صفعات ضابط الأمن على وجهه، وتهكمات الشاب الجارتيني، ولكمته القوية له بمنتصف صدره دون أن يصدر سيدي أي ردة فعل. وعدت لاهثا إلى كوخ أمي وانزويت بأحد أركانه باكيا، وحدثت نفسي وأنا أنشج: أكره جارتين وأهلها، أكرههم، وأكره السيدة التي تفعل ذلك بسيدي. كان عليها أن تتركه وشأنه فحسب، يعيش مثل باقي النسالة. وبقيت في تلك الحالة المزرية حتى حل الليل وخيم الظلام الدامس على وادينا. ومع كل لحظة كان الغيظ يزداد بداخلي تجاه السيد نديم، إلى أن وثب بعقلي قراري بأن لا أكمل دروسي معه، واشتعل الغضب بداخلي ساعتها، ونهضت من موضعي لأذهب إليه في منتصف الليل لأفرغ له ما في جعبتي من كلمات لاذعة وأخبره صراحة أنني لا أرضى أن أكمل دروسي معه. وخطوت مسرعا خارجا من كوخنا وأنا أمسح دموعي وأهمس إلى نفسي بما سأقوله: لن أتعلم معك بعد اليوم أيها الضعيف، كنت أقرب السادة لي، لكنني لن أرضى بأن أكون مثلك يوما ما. وأكملت طريقي بين الطرقات المظلمة الساكنة إلى حد الموت، حتى وصلت إلى كوخه القابع بالطرف الآخر من الوادي. كان ثمة مصباح يضيء داخله، فأدركت أنه بالداخل، وتوقفت أمام الكوخ أحاول أن أراجع ما أقوله قبل أن تندفع الدماء إلى وجهي وتتسارع دقات قلبي ارتعابا، حين اخترق سمعي فجأة صوت طرقات مستمرة كانت تأتي من داخل كوخه، طرقات قوية كأن أحدهم يهدم جدارا، حتى أن نور المصباح الصادر داخل الكوخ قد اهتز معها. ثم كدت أبلل بنطالي حين صدر صوت صراخ شديد مفاجئ مع تلك الطرقات، فعدت خطوات بظهري إلى الخلف وجلست على الأرض من الرعب الذي انتابني. ظلت الطرقات مستمرة بالقوة نفسها دون توقف، بينما كان الصراخ يزداد مع كل طرقة كأن أحدهم يزأر بالداخل. ما كان يقتلني خوفا أنني كنت أعلم أن ذلك الزئير هو صوت سيدي نفسه. ثم تمالكت أعصابي ونهضت، واقتربت بحذر على أطراف أصابعي من باب الكوخ الخشبي، ودسست عيني بين شقوق الباب لأرى ما لم أره في حياتي. كان سيدي عاري الجسد تماما، تبرز عيناه بشدة وتنتفخ عروقه وعضلات جسده بصورة لم يسبق لي أن رأيتها. كان يلكم جدار الكوخ بلكمات متتالية شديدة للغاية جعلت الدماء تسيل من قبضته، لكنه كان يواصل ضرباته وكأنه لا يشعر بأي ألم، بينما تزأر حنجرته بصوت صارخ يرج الجدران من حوله مع كل ضربة يضربها، ضربات مستمرة دون توقف، زئير متواصل يصل عنان السماء، دماء تسيل من قبضة يده دون ألم، رعب حقيقي يجتاحني وأنا أرى بعيني كيف بدأت الروح النسلية تثور داخل جسد سيدي. 15. غفران. أصابت الفرحة العارمة زميلات صفي عندما صدر لفظ رامي المنصة من كبير ضباط المدرسة وغمرنني بوابل من المباركات والتهاني. أما أنا فاجتاحتني حالة من الذهول والتشتت الشديد ما بين فرحتي بما حدث قبل لحظات وبزوغ أمل مفاجئ للعمل بالباحة مرة أخرى، وبين وجه نديم الذي ظهر لي على الهدف الخشبي لأحقق نتيجة تصويب وتوقيت لم يسبق لطالب وأن حققها. ولما طال ذلك التشتت على ملامحي سألتني إحدى زميلاتي إن كنت لا أشعر بالفرحة وإن كان كل شيء بي على ما يرام، فطمأنتها قبل أن أغادر مشتتة البال وأعود إلى فراشي بعنبر النوم. في اليوم التالي كان موعد إجازتنا الموسمية 14 يوما، حضرت بها يوم الغفران وتمكنت من مقابلة نديم بسهولة عن آخر مرة. لم يحدث شيء عندما كنا معا حتى تركته وعدت إلى والداي، ولا أتذكر أنني تحدثت كثيرا تلك المرة، كنت شاردة للغاية على عكس العادة. كنت كلما أنظر إليه أتذكر وجهه المنطبع على الهدف الخشبي وتلك الإصابة الدقيقة بين حاجبيه. وقتها أصابني الضيق من نفسي وآثرت أن أعود إلى الباحة بعد فترة قصيرة جدا من لقائنا. كان طفل ريان ينتظره أمام البوابة الشرقية مثل المرة السابقة حتى غادرا سويا. ثم بدأ عام الثاني في المدرسة، ومعه تغير شيئان كانا إيجابيين للغاية. الأول أن أمي صارت حبلى بأخي زين، والثاني أنني أصبحت الأكثر شهرة بين طلاب المدرسة المتجاوزين 1000 طالب بعدما لم يتمكن أحد من الاقتراب من معدلي في التصويب. ظلت تصويباتي يوما بعد يوم تبهر كل من يشاهدني، حتى إن بعضهم أخبروني خلصة أنني أفضل من معلمينا. بعدها التحقت بفريق الرماية المتميز بالمدرسة لأرتاح كثيرا من التدريبات البدنية الشاقة. مع كل مسابقة للرماية كانت هناك 3 أمور ثابتة: وجه نديم المنطبع أمام عيني على الهدف الخشبي، المركز الأول دقة وتوقيتا بفارق كبير عن المراكز الأخرى، ثناء كبير الضباط وتأكيده لي بأنني رامي المنصة القادم. وهذا ما حدث بالفعل. عدت إلى باحة جويدة بعد 4 سنوات كرامي منصتها، 4 سنوات فاتتني فيها أيام كثيرة من أيام الغفران، لكني صرت خلالها أكثر قوة وجرأة ونضجا عما كنت عليه قبلها. 4 سنوات لم يخل فيها نديم بوعده الذي قطعه لي، وظل على قيد الحياة يعلم أبناء النساء. أتذكر يوم الأول على المنصة هناك، تلك الهمهمات التي صدرت ولم تنقطع حين ارتقيت المنصة بملابس العسكرية، بدلتي الصوفية الرمادية ذات الأكمام الطويلة والبنطال الضيق الذي يحمل اللون نفسه ويندس أسفل حذاء جلدي طويل العنق، بينما يحيط خصري حزام أسود سميك تعلق به حافظة سلاح ناري المعبأ بالبارود الحي. كانت خطواتي الأولى على المنصة ثابتة واثقة، لم أجد قلبي يدق رهبة مثل ما كان سيفعل إن حدث هذا الأمر قبل سنوات. وقفت مواجهة للجمهور شاهقة الرأس قبل أن ألتفت تجاه القاضي الكبير لألقي تحية العسكرية، ثم تلقيت أمر الإعدام منه لألتف بثبات بالغ إلى النسلي الأول في حياتي المهنية، وصوبت سلاحي نحو رأسه لينطلق البارود محطما ما بين حاجبيه. وقتها فقط توقفت الهمهمات ليسود صمت رهيب لم يقطعه إلا صوت زغرودة انطلقت من مؤخرة الباحة. كانت المرة الأولى التي أقتل فيها أحدهم، ولم تكن الأخيرة. يوم غفران وراء آخر بدأت يدي تعتاد إطلاق النار على النسالة فوق المنصة، إعدام واحد بكل مرة، 2، 3، رجال، نساء، لم يكن عقلي يفكر بهم على الإطلاق، كلهم واحد، مجرم استحق القتل، وجاء دوري لأحقق عدالة جارتين. صار الأمر بالنسبة لي طلقة بارود تطلق، جثة تتساقط، زغرودة تدوي من خلفي، لأنتقل إلى إعدام آخر، وكأن شيئا لم يحدث. ذات يوم سمعت امرأة تقول إن أطفال جويدة باتوا يخافون مني ومن جمود وجهي وملامحه القاسية. لم أعطي اهتماما لذلك، لكنني مع مرور الأيام صرت حقا الفتاة التي يخشاها أهل جويدة جميعهم، وهذا ما أسعد داخلي للغاية. على عكس أمي التي كانت ترى أن وظيفتي تلك كانت ستقلل فرصي بالزواج، وبدأ الجدال يشتعل بيننا كلما جاء عريس لخطبتي ورفضي للأمر دون حتى التحدث معه. ثم حلت فاجعتنا الكبرى حين مات أبي مرضا قبل وصوله 50 ب3 أعوام، ومن بعدها صار الجدال بيني وبين أمي طقسا يوميا لا بد وأن يخوضه كلانا، حتى فاض بي الأمر ذات مرة وصرخت بها: سأتزوج نديم. قالت مستفهمة: نديم من؟ قلت بصوت خافت: النسلي. قالت غير مصدقة: ألم ينتهي ذلك الأمر منذ أعوام؟ هززت رأسي نفيا وقلت: نعم لم ينتهي، ظلت تنظر نحوي في ذهول حينما رأت الجدية التي أتحدث بها، ثم صرخت بي: لن يحدث هذا الأمر. قلت: لقد وعدته بذلك، وأقسم لك لو أنه عبر إلى عامه 25 دون جريمة سأتزوجه أمام أهل جارتين جميعهم ليصير شريفا مثلنا. فجلست على مقعدها أمام الطاولة ووضعت رأسها بين يديها وتمتمت: لن يحدث هذا الأمر، لن يحدث. كان أخي قد بلغ 4 سنوات وقتها، وكان يراقب جدالنا بخوف، فأكملت وهي تنظر إليه: لن يصيب العار عائلتنا أبدا. فغادرت غاضبة، وزاد الأمر عنادا بي أنني صرت أقابل نديم علنا أمام الناس جميعهم، بعدما أصبح لقاؤنا بأيام الغفران أمرا محالا لبقاء بالباحة طوال اليوم. ويوما بعد يوم انتشر خبر مقابلاتنا بين أهل جويدة، ولقب نديم بالنسلي الذي يواعد السيدة غفران رامي المنصة. وسمعت أن كثيرا من الحكايات والقصص المختلفة قد تناقلت بشأننا، غير أنني كنت أعرف تماما أنني لا أخالف قواعد بلادي بتلك المقابلات، وأنه لا توجد قاعدة واحدة تمنع أن يقابل نسلي شريفة. فألقيت بهرائهم كله وراء ظهري لأكمل وعدي الذي وعدته به قبل سنوات بأنني سأواصل معه طريقه نحو عامه 25، لأزيل وقتها وشمه بخنجري على منصة باحتنا المفضلة. ريان، عدت بقدمي خطوات إلى الخلف دون أن أصدر أي صوت، ثم جلست على بعد أمتار قليلة من باب الكوخ ضاما ركبتي إلى صدري يرتجف جسدي بشدة بعدما لم تتوقف الطرقات أو الأصوات الصارخة الصادرة من سيدي. كنت خائفا للغاية من الاقتراب من الباب الخشبي مجددا، لكنني قررت ألا أغادر وأترك سيدي، ومكثت مكاني ينتفض جسدي مع كل صرخة، وتدور بعقلي خيالات كثيرة بعدما تخيلت نفسي بموضعه بعد قليل من الأعوام. ثم مر الوقت ساعة وراء أخرى، وبدأت الطرقات تهدأ شيئا فشيئا، وأصبحت على فترات متباعدة، وهدأ الصريخ معها، فعلمت أن الإنهاك قد أصابها، إلى أن توقفت تماما. فنهضت واقتربت بحذر لأنظر عبر شقوق الباب، فوجدته ملقا على بطنه ممددا عاريا ساكنا تغطي الدماء ظهر يديه المصابتين بشدة. فمددت سبابتي في حذر بشق كبير بين قطعتين من أخشاب الباب لألمس قطعة خشبية صغيرة أفقية كانت تغلق، وبدأت بتحريكها حركة نصف دائرية حتى تمكنت من فتحه ببطء، ودلفت إلى الكوخ باحتراس وجثوت على ركبتي بجواره وقلت: سيدي. لم يجب، فنهضت وأحضرت قميصا قماشيا كان ملقا على الأرض وغطيت به خصره العاري، وهمست إليه مجددا: سيدي. ثم مددت يدي إلى كتفه وهززته بحذر وقلبي يدق خوفا: سيدي. بعدها كاد قلبي يتوقف حين فتح عينيه المحمرتين فجأة ونظر في عيني مباشرة، فأجفلت وعدت مضطربا إلى الخلف فسقطت على ظهري، فقال متعبا: ما الذي جاء بك إلى هنا يا ريان؟ حان وقت الدرس؟ قلت باضطراب: لا يا سيدي، إنني فقط. فنظر إلى يديه المجروحتين وقال خائفا: ماذا حدث؟ لم أقل شيئا، ثم وجدته ينهض فجأة، فسقط القميص عن خصره فرفعه على الفور ليغطي جسده أمامي، ثم سألني مجددا وهو يتفقد الكوخ المحطم من حوله: ماذا حدث؟ قلت: رأيتك تضرب الجدران بقوة وتصرخ صراخا لم أسمعه من قبل. سكت وهو يتفحص يده اليمنى المصابة إصابة بالغة، ثم قال شاردا: لا أتذكر أي شيء. أومأت برأسي إيجابا دون أن أقول شيئا، ثم نهضت وتحركت بين أركان كوخه الضيق وأحضرت له بنطالا من صندوق خشبي كان مفتوحا، فارتداه في الوقت الذي أحضرت به إناء من الماء كان بركن بعيد، وأخذت أغسل جروح يده وأزيل الدماء المتجلطة عنها. كنت قد رأيت أحدهم يفعل ذلك في إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى جويدة، كان ينظر إلي وأنا أقوم بذلك فحسب، حتى انتهيت فوجدته يقول: لا تخبر أحدا بما حدث. فهززت رأسي إيجابا، ثم قال بصوت هادئ محدثا نفسه: لن أدعها تنتصر. فنظرت إليه وأنا أعلم أنه يقصد الروح النسلية قبل أن يتابع: سأكمل وعدي إلى غفران. قلت وقتها: أي وعد سيدي؟ قال: سنتزوج بعد 8 سنوات. اتسعت حدقة عيني وقلت فرحا: حقا؟ سأصير وقتها في 17. فربت على رأسي بيده، فنهضت وقبلت رأسه فابتسم، ثم غلبه النعاس بعد ذلك الإنهاك الذي مر بجسده، فعدت إلى كوخنا. لم أخبر ديما يومها بشيء. ظللت مستيقظا أفكر بما حدث حتى وقت طلوع النهار التالي، ووجدتني أعود إلى مدرسة السيد نديم لأكمل دروسي معه، وكأنني نسيت ما كنت أفكر به الليلة الماضية حين ذهبت إلى كوخه غاضبا. لا أعلم ما الذي حل بداخلي، صارت لدي رغبة عارمة لكي يحقق سيدي حلمه. رأيت بعيني كيف كان يقاوم روحه النسلية، وأدركت جيدا أن تمالك نفسه أمام من تعمد إيذاءه لم يكن إلا قوة فحسب. لو ترك المجال لتلك الروح بداخله لتقود جسده لقتلهم على الفور، لكن حينها لن يكون لجسده سبيل إلا المنصة الملعونة ليتركنا جميعا. هذا الذي أعطى لنا أملا كبيرا لنمسي أشخاصا عاديين لا نقل عن الشرفاء في شيء، كان بتعليمه لنا يدرب نفوسنا للسيطرة على الروح الآثمة وقتما يكن الأمر متعلقا ببقائنا أحياء. لم أعلم وقتها إن كان يفعلها لأجله أم لأجل السيد غفران أم لأجلنا، لكني كنت متيقنا تماما أن ما كان يفعله سيبقى نقطة فارقة في حياة النساء. وزاد الفخر بداخلي بأنني أول من تعلمت على يديه، وزاد تعلقي به وكأنه والدي الذي لا أعرفه، وصرت أذهب كل مساء إلى كوخه لأطمئن عليه دون أن يراني. كنت أنظر من شقوق الباب فحسب، إن كان نائما تركته نائما وأغادر، وإن هاجت روحه ظللت منتظرا خارج الكوخ حتى تهدأ، فأدلف إلى الكوخ وأضمد جراح يديه وأغادر قبل أن يفيق من غفوته. كان يعلم بالطبع أنني من يفعل ذلك، فيأتي ليشكرني باليوم التالي، فأرد كلامه بابتسامة صادقة. عام وراء آخر صار السيد نديم حقا هو حلم النسالة. أصبح عددنا مع العام الرابع 110 طلاب، فقسمنا إلى جماعات على مدار النهار، وجعلني أتولى تعليم الأطفال الأصغر سنا. مع الوقت صار حلمي أنا الآخر أن أصير شريفا يوما ما، لا مجرما يموت أمام أهل جارتين، وشعرت بأن ذلك بات حلم الكثيرين غيري ممن يتعلمون على يد معلمنا، خاصة بعدما أصبحت السيدة غفران رامي المنصة وأعلنت بكل جرأة عن علاقتها بالسيد نديم، لتنتشر الحكايات والقصص عنهما بين أكواخنا وليتضخم معها الأمل بيننا جميعا. أنا الذي كنت أخشى أن تثور روحي النسلية صار قلبي مطمئنا بأنني سأخضعها لسيطرتي حينما تثور، وإن كلفني ذلك إصابات بالغة بيدي. تمنيت لو لم تغادر ديما، كنت أقول لها دوما ربما يتغير حالنا، لكنها لم تؤمن بذلك وغادرت مع غجري رحال من بلاد أخرى. ها هي السنوات تواصل مرورها، وعبر سيدي عامه 24، وبات حلمنا جميعا على وشك التحقق يا ديما. لكن الحقيقة التي لا يعرفها غيري أنه كلما مر يوم واقترب سيدي من عامه 25 كان الأمر يصير أكثر صعوبة. مع اليوم الأول في ذلك العام صار هناك شيء مختلف إلى حد ما. وقتها كنت قد بلغت عام 16 واشتد عودي كثيرا، ووجدت سيدي يأتي إلى كوخي ركضا ويطلب مني لاهثا أن أقيده، فتعجبت مما يطلبه، لكنه توسل إلي كي أسرع، ففعلت ما أمرني به وقيدته بحبل سميك وجلست على مقربة منه في ترقب شديد. عاد سيدي إلى انتفاضته وزئيره الصارخ المتواصل، كان الزئير تلك المرة أقوى من المرات الكثيرة الماضية، ومعه انتفخت عروق جسده وخاصة رقبته بصورة مرعبة جعلتني أظن أن الدماء ستنفجر منها، حتى أن الخوف قد سيطر علي، فابتعدت مهرولا إلى ركن بعيد بالكوخ واستعددت للهروب بعدما ظننت أنه سيقطع الحبل السميك الذي قيدته به، لكنه انهار بعد فترة من الوقت وهو يقول لي: هناك شيء ما يتحرك بداخلي. كنت أشفق عليه كثيرا فقلت: ستعبر هذا العام. لكنه واصل همهمته وهو يلهث: هناك شيء ما يتحرك بداخلي بقوة. الجزء الثالث 16. غفران. ما كنت أخشاه قد حدث. حين بلغت عام 23 وبلغ نديم عامه 24، كانت أمي قد وصلت عامها 50. أيقظتنا ذلك الصباح طرقات على بابنا كنا ننتظرها بحسرة شديدة. قبلها بأيام ظلت أمي باقية بحجرتها ترتدي فستانا أبيض وتحتضن زين، بينما لم أغادر بيتنا لحظة واحدة تلك الفترة، وكأنني وددت لو عوضني نومي بحضنها في آخر أيامها عن سنوات التي سأعيشها بدونها. لم نشأ أن يدور أي جدال بيننا بشأن زواجي، كنا ابنة وأما على وشك الموت فحسب. ليبقى ثلاثتنا على سرير واحد نتبادل دفء أجسادنا قبيل أن نفقد الدفء الأكبر. الصفعة الحقيقية المؤلمة لي من قواعد جارتي. مع ذلك الصباح حضر ضابطان إلى بيتنا معهما أوراق ثبوت بلوغ أم 50. لم يعترض أي منا إلا بدموعنا التي سالت على وجوهنا. لا يستطيع أحد الاعتراض، لا استثناءات في هذه القاعدة. ومن أجل بقاء نسلنا شريفا كان على أمي إنهاء حياتها طبقا للقواعد. ذلك الصباح غادرت أمي مع الضابطين اللذين رفضا مرافقتي لهما حتى وإن كنت أعلى منهما رتبة، وبقيت أنا وزين في بيتنا. سألني بخوف: إلى أين تذهب؟ قلت كاذبة: ستعود قريبا. لا يعلم أي من أهل الجارتين شيئا عن طريقة موتنا بوادي حوران بالشمال الشرقي. يختص رجال الدين بذلك الأمر ويبقونه سرا. أكثر الأقاويل قالت إنه سم مريح يوفر ميتة مريحة دون ألم، لكن لم يستطع أحد أن يؤكد ذلك الأمر. سأعرف حتما حين أبلغ موعدي. أتمنى فقط أن تذهب روح أمي النقية إلى جسد طاهر شريف يحافظ عليها. هذه هي سنة الحياة في جارتين. ألم حقيقي من فراق أقرب الناس لك عليك أن تعتاده. هكذا خلقنا وهكذا نعيش وهكذا نتركها لمن بعدنا. بعد موت أمي تركت بيتنا القديم وانتقلت مع أخي إلى بيت جديد لبدء حياة جديدة. حاولت تدريجيا أن أعوضه عن غياب أمي وأن أهتم به كأن أبي وأمي موجودان تماما. مسكين هذا الطفل، جاءت به أمي ليمنع عني وحدتي، لكنها تناست أنه سيحرم صغيرا منها ومن أبي. لم أهتم بتعليمه القواعد كما تعلمت في صغري، وتركته يعيش حياته كطفل يحب اللعب مثل أقرانه في ذلك السن. وفرحت كثيرا حين وجد بمنطقتنا الجديدة صحبة اعتادت لعب الكرة أسفل شرفتي. مع مرور الأيام تعودت على صياحهم الصباحي، كذلك أصبحت المكافأة لهم بحبات الحلوى إن أحرز أحدهم هدفا. كنت أشعر أنهم يحبونني حقا عكس ما يردده البعض بأن أطفال جويدة يخشونني. اليوم كانت سعادتهم بي أضعافا مضاعفة. كنت أعلم أن زين قد أخبرهم أنني بلغت عامي 24، وأن السيدة سامرية ستأتي لأخذ مقاسات جسدي بعدما اتفقت مع نديم آخر مرة التقينا بها أن يقام زواجنا بباحة جويدة بيوم الغفران نهاية هذا الشهر. ما كنت أصدق حقا أن نديم سيصل إلى عامه 25 دون أن يكون أحد قتلاي على المنصة. لقد فعلها من أجلي. قالت السيدة سامرية مازحة وهي تنظر إلى جسدي: من يرى هذه الأنوثة لن يصدق أبدا أنك الفتاة ذاتها التي نراها في باحة جويدة. ضحكت وأنا أنظر إلى المرآة وقلت: لست شريرة سيدتي، إنه عملي فحسب. قالت: سيصبح زواجك على المنصة من فتاك حديث أهل جارتين لسنوات، هذا إن لم يكن قد صار حديثهم الآن بالفعل. قلت: إنها قصة كبيرة، سيأتي يوم ما لكتابتها ليقرأها كل أهل جارتين. غمغمت مازحة وهي تقيس محيط صدري: رامي المنصة تتزوج النسلية ليصير شريفا. قلت: إنه شريف حقا ويستحق ذلك. ضحكت ثم تساءلت: ولكن يوم الزفاف من سيقوم بدور الرامي لإعدام المذنبين؟ قلت باسمة: سيكون هناك بديل عني حتما، لن أقتل أحدهم بفستان زفافي. قالت: إنك قوية حقا سيدتي، سأكون أول الحاضرين بالباحة يوم الغفران القادم. ثم انتهت وحملت أغراضها وهي تقول: سأعمل جاهدة على الانتهاء من فستانك قبل يوم الغفران بوقت كاف. ابتسمت وأنا أومئ لها إيجابا وقلت: أتمنى ذلك. ثم غادرت وجلست مع زين الذي ناقشني بطفولة عن زواجي من نديم. أخبرته أن نديم سيعيش معنا في بيتنا ابتداء من يوم الزفاف، ففرح لذلك كثيرا قائلا بأن هناك من سيلعب معه أخيرا باليوم كله. كان لا يزال طفلا بريئا لا يحمل ضغينة نحو أي نسلي. مرت الأيام تباعا، التقيت خلالها بنديم مرة واحدة. كان متغيرا نوعا ما، لكني حين سألته أخبرني أنه بخير، واستطرد مفسرا تغيره بأن اللحظة الفارقة قد اقتربت للغاية وهذا ما يجعل اضطرابه أمرا طبيعيا، فوافقته. في ذلك اليوم توجهت وأنا عائدة إلى بيتي إلى بائع السكاكين واشتريت خنجرا ثمينا دون أن أخبره. وعندما عدت علقت ذلك الخنجر داخل حافظته بجوار فستان زفافي الذي أعدته السيدة سامرية بأحد أركان غرفتي، وتمنيت أن أنظر إليهما لو أن طبيبا تواجد بالباحة يومها ليعالج الجرح والألم الناتجين عن إزالة وشم نديم. لكن أعرف حبيبي جيدا، لديه من قوة التحمل ما يجعله في عدم حاجة إلى أي طبيب أو دواء. كنت في انتظار يوم الغفران بفارغ الصبر، لا أعلم لما صارت الأيام بطيئة إلى هذا الحد. أيها الوقت الثقيل، مر سريعا في سلام، وأتي بيوم الغفران الذي انتظرته 9 سنوات كاملة، لكنه أتى لي بالفتى الذي لم أره منذ عامين تقريبا، ريان. اندهشت عندما رأيته أمامي حين فتحت الباب. كان مضطربا ومتوترا للغاية، يبلل العرق نصفه العلوي العاري، فسألته في توجس حين رأيته يلهث: هل حدث خطب لنديم؟ قال الفتى: اعتقل سيدي للتو. اتسعت حدقة عيني وأنا أقول: ماذا تقول؟ قال بلكنة سريعة خائفة: لقد اعتقل. أدخلته إلى ردهة المنزل وجلست أمامه بعدما ترنحت وكأن أحدهم ضربني بفأس على رأسي، ثم قال: كان سيدي يعاني منذ سنوات، لم يعرف أحد ذلك. كانت روحه النسلية تثور كل ليلة تقريبا، خاصة في الأيام التي كان يتعرض فيها للإيذاء من شرفاء جارتين. رأيته بعينيه وهو يحاول تحجيمها، كان ينهك جسده من أجل إخمادها، وتابع. كان جسده مليئا بالجروح لهذا السبب. جالت بعقل الجروح الكثيرة والخدوش التي طالما رأيتها بيد نديم أو ذراعه أو كتفه، وتذكرت حديثه عنها دائما بأنها حوادث متفرقة نتيجة الحياة البدائية في وديان النسالة. أردف الفتى وهو يبلع ريقه: منذ عام تقريبا، منذ عبوره عامه 24، وأخذ الأمر منحنا آخر، صار الأمر صعبا للغاية. لم يكن أمامنا إلا تقييد سيدي بحبل سميك ليلا حتى تهدأ روحه. كان يقول لي إن روحه الآثمة ستخمد يوما ما بعدما تؤمن تماما بأن لا مجال لها، ويؤكد علي كل مرة بأن لا أخبر أحدا بما يحدث له. كنت أستمع إليه وترتعش قدماي لا إراديا، وكأن غفران ضابطة المنصة الواثقة القوية قد عادت مجددا إلى الطالبة الصغيرة الخائفة المرتبكة. قال ريان: لقد كان يعاني كثيرا كثيرا للغاية، كان لديه من الأمل ما يجعله يسعى للعبور إلى يوم الزواج، لكنه لم يستطع. ثم صمت قليلا قبل أن يتابع: كان يختفي كثيرا بالأيام الأخيرة، ووكل لي مهمة تعليم الطلبة. لم أكن أعلم إلى أين يذهب، لكنه كان يطمئنني أنه بخير بعدما يعود، فظننت أنه يعدني لأكون من يخلفه بتعليم أبناء النسالة أو يأتي لرؤيتك في تلك الأوقات. قلت: لم أره إلا مرة واحدة خلال هذا الشهر. ثم سألته: ماذا فعل؟ لماذا اعتقل؟ قال: قالت لي فتاة نسلية إنه كاد يقتل امرأة شريفة يقترب عمرها من 50، لكن ضباط الأمن أمسكوا به قبل أن يقتلها. وضعت رأسي بين ذراعي المسنودتين على الطاولة، ودارت السنوات الماضية جميعها برأسي، كل شيء: سنوات الباحة، المدرسة المتوسطة، لقاءات المرج الشرقي، كلماتنا ونحن نعد بعضنا بالوفاء بعهدنا حتى نتزوج، كل شيء مر في رأسي في ثوان، كما ضاع كل شيء في الثواني ذاتها. أفقت مما كنت فيه على كلمات ريان: عليك أن تساعديه، لقد عانى كثيرا، لقد رأيت معاناته بعيني، أقسم لك إنه كان يسعى جاهدا للوصول إلى هدفكما، لكن يبدو أنه لم يستطع التحمل، كان الأمر يفوق قدرته. طالما لم يقتل قد يمتلك فرصة للنجاة من الإعدام. إنني أعي القواعد جيدا، إن قبلت بالزواج به يومها سيكرمه القاضي إكراما لك كشريفة، لقد حان وقتك لتساعديه. أرجوك لا يتعلق الأمر بنديم فحسب، إنه يتعلق بنا جميعا. أرجوك، زواجك منه في الموعد ذاته سيخمد روحه الآثمة، لن يفعلها ويرتكب أي جرم مرة أخرى. وجف على الأرض وهو يبكي كي يقبل قدمي، فأبعدتها سريعا. كان داخلي مضطربا إلى حد فقدان الزمان والمكان كل معانيهم. أظن أنني لم أفهم أي كلمة من كلماته التي قالها بعد ذلك، حتى صارت الكلمات جميعها فجأة لا تزيد عن همهمات تسمعها أذني. كل ما فعلته أنني واصلت سكوني وجمودي في موضعي حتى الدموع نفسها تحجرت في عيني وأبت أن تسقط. كان ثمة صوت فقط يعصف بداخلي: لقد ارتكب نديم جريمته، لقد ارتكب النسلي جريمته. ظل ريان يتوسل إلي ويقول: كان يعاني من أجل أن يكمل وعده إليك. بينما أنا كنت في عالم آخر منفصل، لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا كنت أمر به. صرت كالبناء الشاهق الذي انهار في ثانية واحدة، ثم نهضت من موضعي هائمة واتجهت إلى غرفتي وتركت ريان بالردهة وكأنه غير متواجد، وأغلقت الباب من خلفي وجلست على الأرض أسنده بظهري ورأسي. كان فستان زفافي معلقا مكانه أمامي بجوار حافظة الخنجر، فلم أتمالك نفسي وأجهشت في البكاء. بكيت هذه المرة أكثر من أي مرة بكيت بها في حياتي، أكثر مما بكيت يوم رحيل أبي وأمي. ثم أصابتني نوبة من الصراخ والهياج، حطمت بها كل ما هو قابل للكسر بغرفتي حتى جرحت يدي وانسال الدم منها، فجلست مجددا أواصل بكائي. سمعت طرقات ضعيفة على باب الغرفة، فقلت باكية: لا تقلق يا زين، إنني بخير، دعني الآن فحسب. كان بصري ثابتا على الفستان والخنجر المتدلي، لا يتحرك عنهما يمينا أو يسارا. وظللت في هذه الحالة إلى أن استيقظت، فوجدتني على سريري. وحين حركت عيني جانبا وجدت زين يجلس بجواري ومعهم رأتان من جيراننا. أخبرتني إحداهما أنني فقدت وعي، واستغاث بهما زين وأن هناك طبيبا قد أتى وطمأنهم أنني بخير بعدما ضمد يدي المجروحة. أخبرهم أنني في حاجة إلى الراحة فحسب، فهززت رأسي إيجابا والدموع تتساقط على وجهي. ثم أغمضت عيني وتمنيت داخل نفسي ألا أنهض مجددا أبدا. صارت الأيام الثقيلة البطيئة تركض فجأة وكأنها التحقت بسباق سرعة. لم أغادر غرفتي طوال تلك الأيام إلا من أجل إعداد الطعام لزين قبل أن أعود سريعا إليها لأنظر شاردة إلى الفراغ أمامي. ينقبض قلبي مع كل نهار يمر ليقرب يوم الغفران يوما كاملا. تمنيت لو تمكنت من الذهاب إليه، لكني لم أستطع. ليس مسموحا لأحد بزيارة المساجين من النسالة، وإن كان ضابطا للأمن كان ذلك أمرا قضائيا لا نقاش فيه. ومع سرعة الأيام الرهيبة التي فاقت إدراكي حل صباح يوم الغفران. كنت أعلم أن خبر زواجي هذا اليوم قد انتشر بالأرجاء، وخاصة بعدما أخبرت بديلي يوم الغفران السابق بالاستعداد ليحل محلي كرم للمنصة لإعدام المذنبين بعد زفافي. لا يعلمون أن كل شيء قد انتهى. وقفت بغرفتي أمام فستان الزفاف والخنجر المعلقين، وأنا أتذكر حديث ريان بأنني الأمل الوحيد لنجاة نديم، ومن ثم نجاة النسالة من بعده. ثم تخللت تفكيري كلمات أمي: النسالة خائنون، لن تكف الروح عن آثامها أبدا. واخترقت كلماتها أذني: لن يحمل نسلنا العار أبدا. لتتداخل مع كلمات ريان: لا يتعلق الأمر بنديم فحسب، إنه يتعلق بنا جميعا. تداخلت معهما كلمات نديم: وماذا إن لم أفي بوعدي؟ لأسمع صوتي: سأقتلك بالخنجر ذاته وقتها. عاد صوت ريان من جديد: إنه يتعلق بنا جميعا، أرجوك عليك أن تساعديه. أسكته صوت أمي: النسالة خائنون، سيحمل أطفالك الروح النسلية، سيحملون العار، لن يغفروا لك ذلك أبدا. عاد صوت نديم: سأفعلها من أجلك، لن أرتكب أي جريمة حتى موعد زواجنا. صوت أمي مجددا: النسالة خائنون. صوت ريان: إنك الأمل الوحيد لنديم ولنا. صوت أمي: إنهم خائنون. صوت نديم: للأبد. صوت الضابط الذي أهانه أمامي: سيأتي يوم تفعلين بهم أقصى مما فعلت. صوت نديم: من أجلك. صوت أمي: خائنون. صوت ريان: من أجلنا جميعا. أصوات متداخلة لم تتوقف عن الصراخ في عقلي، كأنني أصبت بالجنون. حتى أمسكت برأسي وجلست على سريري أنظر إلى الأرض أمامي في غير تركيز، ثم رفعت عيني إلى الفستان والخنجر أمامي واتخذت قرار الذي اطمأن إليه داخلي. كانت الباحة ممتلئة عن آخرها ذلك النهار عندما وصلت إلى بوابتها الشمالية المخصصة للقضاة وضباط الأمن. كنت قد تأخرت قليلا حتى أن العروض الترفيهية كانت قد انتهت. ثم مكثت في مكان متوار خلف المنصة الخشبية دون أن أظهر لأحد. كنت أريد مزيدا من الوقت لتمالك نفسي بعدما شعرت باضطراب شديد كان الأصعب في حياتي على الإطلاق. ثم عقد الزواج الأول وهلل الحاضرون، بعده عقد الزواج الثاني وهللوا مرة أخرى قبل أن يعلن القاضي عن انتهاء زيجات اليوم وبدء المحاكمات، لتبدأ همهمات الجمهور بعدما توقعوا أن هناك زواجا سيتم بيني وبين نديم ذلك اليوم. ثم بلغت الهمهمات ذروتها بعدما صعدت السلم الخلفي للمنصة لأقف أمامهم بثوب العسكري الكامل، حتى أن بديلي الذي كان يعد نفسه للقيام بمهامي نظر إلي هو الآخر في تعجب بالغ، فهززت له رأسي إيجابا بأنني جاهزة للعمل. ثم تحركت إلى منتصف المنصة وسط الهمهمات المتواصلة إلى أن وقفت بمكاني، وألقيت التحية العسكرية للقاضي قبل أن ألتف وأواجه الجمهور المحتشد. ثم تحدث القاضي بكلمات لم تختلف كثيرا عن همهمات الجمهور بالنسبة لي، بعدها جر المذنب الأول مكبل اليدين ومغطى الرأس من خلفي، فازدادت الهمهمات إلى حد غير مسبوق، فعلمت أن غطاء الرأس قد نزع وظهر رأس نديم، وكأن جسدي قد تناثر لأجزاء احتاجت إلى من يلملمها ويعيدها متلاصقة كما كانت. وقفت متسمرة مكاني أخشى أن ألتفت إليه، ثم صدر أمر القاضي إلي بإطلاق الرصاص. وقتها سكتت الهمهمات لأستدير إليه. كان واقفا مرهقا مكبلا عار الصدر، تقول عيناه التي كانت تنظر في عيني مباشرة: أنقذيني. فوجدت نفسي أرفع سلاح النارية بمستوى بصري. وقتها هز رأسه والدموع تلتمع في عينيه لتدور برأسي كلمات نسويا: قبلته لي بالباحة، تعلقه بالقائم الجانبي للباحة، التختة الخشبية والمحادثات المكتوبة، اسمي المنقوش وكلمة للأبد. لأجد يدي تنخفض مجددا لتسقط السلاح الناري على أرض المنصة الخشبية، فاشتعلت الهمهمات مرة أخرى وأنا أقترب خطوات منه، إلى أن وقفت على بعد خطوة واحدة منه، فقال ودموعه تتساقط: حاولت كثيرا، أقسم إنني حاولت كثيرا من أجلك. كنت أنظر إليه والدموع تتجمع بعينيه، قال: لن أفعلها مجددا، أقسم لك. لم أنطق، فتابع: هناك شيء ما تحرك بداخلي دون أن أعي، لم أكن أنا، أعطيني فرصة واحدة أخرى فحسب، أقسم لك سأحافظ على وعدي. كنت أنظر إلى الأرض بينما هو يتوسل إلي بكلماته، ثم رفعت عيني وقلت وأنا أنظر في عينيه: من يخون مرة يخون كل مرة. ثم أخرجت خنجاري الذي ظل معلقا لأيام بجوار فستان زفافي، وبضربة واحدة حاسمة شققت عنقه لتتناثر دماؤه الدافئة عليه وعلى أرض المنصة. سكون تام، لا همهمات، لا همسات، لا أصوات، لا شيء، أفواه مفتوحة دون كلمات، وعيون مذهولة تنظر جميعها إلي وأنا أستدير نحوهم، بعدما سكنت جثة نديم غارقة في دمائها تماما عن الحركة، لأنظر إليهم وإلى الباحة. كانت المرة الأولى التي أمعن فيها النظر إلى الباحة من ذلك المستوى المرتفع. ثم نظرت إلى القاضي بجواري والذي لم تختلف دهشته عن غيره من الحاضرين، ونظرت إلى سلاح ناري الملقى على الأرض، وعلقت به نظري لثوان في شرود تام، ثم وجدتني أخلع حزامي الجلدي المحيط بخصري لألقي به على الأرض بجواري، ثم ألقيت بخنجري بجوارهما، ثم فككت أزرار سترتي العسكرية التي تحمل شارتي وخلعتها، ثم وضعتها بجوارهم قبل أن أهبط السلم الخشبي المواجه للمحتشدين، وكأن أذني قد صمت عن العالم المحيط بي. لم أسمع إلا وقع أصوات خطوات متباطئة على خشب السلم يتقاطع مع صوت دقات قلبي وأنفاسي، لأسير هائمة بين المحتشدين الذين أفسحوا مسارا لي لأبتعد أكثر وأكثر عن المنصة، لا تعي أذني كلمة واحدة مما يقال من حولي، حتى ارتطمت بأحدهم وسقطت على الأرض. وقتها أفقت لحظيا من شرودي لأدرك شيئا واحدا: لم تطلق أي زغرودة بعد مقتل ندي. تساقطت دموعي على وجهي وأنا أنهض بعدما مد أحد الرجال يده لمساعدتي، ثم أكملت طريقي إلى البوابة الجنوبية للباحة لأغادرها إلى الأبد. 17 فاضل. لم يختلف الحال كثيرا في أيامنا ببحر أكما عن أيامنا العشر التي قضيناها بطريقنا في صحراء بني عيسى. تحركت بنا السفينة في اتجاه الجنوب، وعلى متنها أويت أنا وصديق إلى غرفة ضيقة كانت مخصصة للمسافرين الرجال، بينما انفصلت ديما عنا وانضمت إلى غرفة أخرى خصصت للنساء. كنا نلتقي أثناء النهار في بعض الأيام، أتأكد خلالها من تناول ديما أعشابي في موعدها، ونفترق أثناء الليل، غير أن عقلي لم يتوقف قط عن التفكير في ذلك الحديث الذي دار أمامي بين مالك السفينة وديما قبيل صعودنا السفينة. ولما اشتد الضجيج برأسي لم أجد إلا أن أسأل صديق قبل أن يغمض عينه لينام عن صحة ما سمعته، فأجابني وهو شبه نائم: نعم إنه صحيح، تباع أطفال نسالة جارتين بأسعار باهظة الثمن خارج جارتين، ستجني ديما الكثير من الذهب مقابل طفلها، يرغب الكثيرون من قطاع الطرق والمجرمين واللصوص في شراء هؤلاء الأطفال، يدفع فيه اليوم كيسا من الذهب ويجني بعد سنوات قليلة أضعافا مضاعفة للسعر الذي دفع. أكدت السنوات أنهم الأكثر موهبة في ارتكاب الجرائم، وبقاؤهم داخل جارتين إهدارا لثروة لا يعلم قيمتها إلا لصوص البلدان الأخرى. قلت: لا أستطيع أن أتخيل أن تبيع أم ابنها. قال: إنهن حاملات للعار، وحامل العار على استعداد لفعل أي شيء، يبيعون أنفسهم من أجل المال، فما بالك بأطفال ناتجين عن الخطيئة، سيموتون يوما ما. لا تشغل بالك بالأمر، لقد نلت أجرا مقابل عمل لك، افعل ما عليك وبعدها عد إلى بلدك سالما. هززت رأسي ونظرت إلى سقف الغرفة الخشبي وأغمضت عيني. خلال الأيام المتبقية لم أفتح نقاشا عن ذلك الأمر مرة أخرى، سواء مع صديق أو مع ديما، وشغلت نهاري بنقاشات أخرى مع أشخاص كانوا معنا على متن السفينة. تأكدت من خلالها أن ما أخبرتني به ديما عن جارتين وقواعدها واقع تماما، يفصلني عن رؤيته بعيني أيام قليلة. في اليوم 19 ظهر أمام عيني جدار جارتين العظيم. كان جدارا رهيبا، أبحرنا على مقربة منه. قال البحار وأنا أقف بجواره: يتحمل هذا الجدار عبء حماية جارتين لقرون طويلة. كان الموج هائجا للغاية في تلك الأثناء، فأبطأت السفينة من سرعتها وزاد نشاط البحارة على سطحها، وهبط معظم الركاب إلى الغرف السفلية، بينما بقيت على سطح السفينة مع البحارة وساعدتهم في نزح المياه التي كادت تصل إلى مستوى ركبتي. ظللنا نسير بمحاذاة الجدار يوما كاملا وبضعة ساعات، حتى وصلنا مع غروب شمس اليوم 20 إلى مرفأ جنوبي كان يقع بقرية صغيرة تظهر من خلفها سلسلة جبلية تبتعد قليلا عن نهاية الجدار. أخبرتنا ديما بأنها تسمى الجبال الحمراء. ثم رست السفينة، وقامت ديما بتمزيق كم فستانها الأيسر ليظهر وشم أزرق منقوش على كتفها. أدركت أنه وشم نسالة. سارت بنا عربة صديق في طريق رملي امتد في اتجاه الشمال، ثم ظهر برزخ النهر الجاف. فقالت ديما ونحن نسير بمحاذاته: أهلا بك في جارتين. بعدها حل الليل، فقررت أن نعسكر ليلتنا في مكاننا على أن نواصل تحركنا مع طلوع الشمس نحو باحة جويدة. في صباح اليوم التالي أكملت بنا العربة طريقها تجاه الشمال. كنت أشعر بالاشمئزاز يتنامى بداخلي تجاه ديما كلما تذكرت أمر بيعها لطفلها المنتظر، لكني آثرت أن أبقى صامتا حتى وصلت بنا العربة إلى الباحة المنشودة. وهناك أصابني الذهول كليا بعدما رأيت بعيني احتشاد عشرات الآلاف داخل سور ذلك المكان في الساعات الأولى من الصباح. أخبرنا صديق أنه سيبقى بعربته، فغادرت أنا وديما ودلفنا من البوابة القريبة من ساحة العربات واتخذنا مكانا بجنوب الباحة. كان الكثيرون يتحدثون من حولي أثناء العروض الأولى للفرقة الموسيقية عن زواج سيدة المنصة أو راميها كما قال بعضهم من شاب نسلي. ثم نادتني ديما كي نتحرك خطوات إلى الأمام مع بدء الزيجات. لاحظت أن أهل جارتين لم يعطوا اهتماما كبيرا لزيجة الأولى ولا الثانية، بدأ أن تركيزهم كله كان منصبا على الزواج المنتظر، لكني رأيت خيبة الأمل على وجوههم بعدما انتهى زواجان ولم تكن هناك زيجة ثالثة. في ذلك التوقيت التفت حولي فلم أجد ديما، فضربت رأسي مؤنبا نفسي بعدما وضعت تركيزي مع تعبيرات الوجوه من حولي، ولم أنتبه إلى ديما التي تحركت من جواري دون أن تخبرني. فارتقيت برأسي كي أبحث عنها، ثم خطوت خطوات للأمام لكني لم أجدها، وتوقفت مكاني بعدما لم يسمح لي أحد بالتقدم خطوات أخرى. ثم انتبهت مرة أخرى إلى المنصة حين زادت الهمهمات عندما صعدت المنصة امرأة ذات زي عسكري. قالت امرأة بجانبي في دهشة: إنها هي السيدة غفران. تمنيت داخل نفسي لو أمتلك الثقة التي بدت على وجه تلك السيدة. كانت تقف أمامنا بثبات بالغ يتدلى سلاحها الناري من حزام خصبها، تنظر أمامها دون أن تلتقي عيناها بأحد من الجمهور المحتشد أمامها، وينتصب كتفاها العريضان لتقول إنها الأكثر قوة في تلك الباحة. ثم جرى جنديان رجلا مكبلا مغطى الرأس ليقف خلفها مباشرة، ثم نزع أحدهما غطاء رأسه فازدادت الهمهمات من حولي، وسمعت رجلا يصيح: إنه هو عريسها النسلي. فبلغت الهمهمات أقصاها، وبدأ الحاضرون يقفون على أطراف أقدامهم ويتدافعون ليشاهدوا ما يحدث أمامنا، ووقفت أنا الآخر على أطراف أصابعي لأنظر إلى تلك السيدة على المنصة ومن خلفها الشاب المكبل، وتخيل عقلي قصة حب عظيمة بين ذلك الثنائي انتهت بخيانة أحدهما للآخر ليكتب مشهد النهاية أمامنا. لم يأخذ الأمر دقائق بعدها، التفتت السيدة بثباتها المدهش إلى رجل أربعيني وقور كان على يسار المنصة قبل أن تلتف نحو الشاب المكبل. وقتها فقط صمتت الهمهمات من حولي وتطلعت الأعين في انتباه شديد إلى المنصة، لكننا فوجئنا بها تلقي بسلاحها بعدما كادت تطلق النار تجاهه قبل أن تقترب منه لتخرج خنجارا أو سكينا وتشق رقبته، ثم استدارت بهدوء وألقت بثوبها العسكري وخنجرها بجانب سلاحها وهبطت سلم المنصة الموجه لنا لتختفي عن عيني. فالتفت حولي لأبحث عن ديما وبدأت أنادي بصوت مرتفع علها تسمعني، غير أن الأصوات المرتفعة لضجيج الناس قد حالت دون ذلك. فاستدرت وعدت خطوات إلى الخلف وواصلت ندائي بصوت أكثر ارتفاعا، لكني توقفت فجأة حين اصطدم بي أحد الأشخاص من الخلف والتفت نحوه وأنا أتفادى السقوط، فوجدتها المرأة ذاتها التي كانت تقف على المنصة السيدة غفران والتي سقطت من أثر الارتطام بي. فمددت لها يدي وساعدتها على النهوض. نظرت في عيني للحظة واحدة، رأيت عيناها تلتمع بالدموع، لأشعر وقتها أن القوة التي أظهرتها أمامنا على المنصة قد انهارت لتوها واستحالت إلى ضعف شديد سينخر بقوة داخل تلك السيدة. نهضت وأكملت طريقها مبتعدة عني بين المتزاحمين الذين أفسحوا لها الطريق. شرد تفكيري قليلا وأنا أتابع ابتعادها قبل أن يفكر عقلي مجددا بديمة التي اختفت والزغرودة التي لم أسمعها، وهذا ما كان يعني أمرا واحدا وهو بقائي في هذا البلد شهرا آخر حتى يوم الغفران القادم لينال جنين ديما فرصة أخرى، وهذا ما لم أرده أن يحدث على الإطلاق. وواصلت ندائي من جديد، ثم هدأت الهمهمات من حولنا بعد مغادرة ضابطة الأمن البحة لتظهر جلبة جديدة على بعد أمتار عن يساري وسمعت أذني من تصرخ بكلمة طبيب. تحركت بصعوبة تجاه الصوت وقلت لشخص يقف في الطريق ولا يريد أن يتحرك: إنني طبيب. قال بعدم اكتراث: إنها نسلية، دعها تموت. لكنني اجتزته ووصلت طريقي بصعوبة بين الأجساد المتلاصقة حتى اقتربت من صوت الصراخ. كان لامرأة بدا أنها تجلس على الأرض كانت تصرخ بدون توقف: نريد طبيبا. حاولت بمشقة بالغة تخطي الدائرة التي تحيط بها حتى عبرتهم وكدت أقول لها إنني طبيب، فوجدتها فتاة يظهر وشم النسالة على كتفها تجلس على ركبتيها وبجوارها ديما نائمة على الأرض فاقدة وعيها. فأدركت أنها نوبة الصرع قد أصابتها، فجثوت على ركبتي سريعا وفحصت علاماتها الحيوية وتأكدت أن مجرى تنفسها على ما يرام، فهدأت من روع الفتاة الخائفة. ثم بدأت في إفاقتها عن طريق إصابتها بألم بالغ وأخذت أضغط بإبهامي أسفل حاجبها ضغطات شديدة وسط تعجب المحيطين بي، لكنهم هدأوا حين وجدوها ترفع يديها لتبعد يدي الضاغطة عن حاجبها، فوصلت ضغطاتي حتى فتحت عينيها فأبعدت يدي. ظلت لثوان تنظر إلي دون تركيز كأنها تستوعب ما حدث، ثم أنهضتها الفتاة لتجلس. كانت لا تزال تنظر نحوي، فقلت: لقد فقدتك بين الجمهور وبحثت عنك كثيرا. فهمست لي بصوت متعب للغاية: لقد شعرت به في بطني، لقد تحرك جنيني. 18. أخرجت سماعتي الطبية على الفور عندما قالت ديما أنها شعرت بحركة جنينها، وبدأت أفحص بطنها متجاهلا الأصوات الصاخبة من حولي. فاتسعت حدقتا عيني حين سمعت أذني نبضات قلبية تدق بمعدل سريع، كانت هي الدقات القلبية التي طالما اعتدت سماعها لأجنة النساء الحوامل. فنظرت في عينها وقلت غير مصدق: إن قلبه يدق بالفعل. فوضعت سبابتها أمام فمها المغلق في إشارة لي كي أسكت، ثم اقتربت برأسها مني وهمست لي بصوت حذر: هيا بنا لنغادر الباحة. غادرنا الباحة في الوقت الذي كان ينفذ به إعدام آخر على المنصة، وواصلنا طريقنا إلى عربة صديق. وحين أصبحنا على بعد أمتار منه توقفت ديما وقالت لي متعبة: سنغادر جارتين مع أول سفينة متجهة إلى الشمال. أومأت برأسي إيجابا ثم قلت: متى ترحل تلك السفينة؟ قالت: أخبرني مالك السفينة أنه قد يمكث 7 أيام حتى يجمع عددا من المسافرين. تساءلت: وأين سنقضي أيامنا 7؟ قالت: بالوادي الذي نشأت به. ثم تابعت بجدية كبيرة: لا تخبر أحدا هناك مهما يكن أن جنيني قد نال روح ذلك المعدوم. قلت متعجبا: لماذا؟ قالت: إنني أعرف صاحب هذه الروح جيدا، كان يحبه الكثيرون. إن علموا أن طفلي يمتلك روحه لن يتركوني أرحل لأبيعه، دعهم يظنون أن روحه ارتاحت للأبد. قلت: وماذا عن الفتاة التي كانت تصرخ بجوارك؟ قالت: أظن أنها لم تسمعني وأنا أخبرك. وتابعت: حتى صديق لا تخبره، سأخبره بعدما نغادر جارتين. قلت: حسنا. ثم اقتربنا من صديق الذي غادر بنا عبر طريق ترابي أخبرت هديمة بأن ينطلق به. في وادي النسالة كان كل شيء مختلفا تماما عن المدينة. بدلا من البيوت الفخمة المتلاصقة التي تراصت في الأفق على ضفتي النهر الجاف، كان هناك ثمة أكواخ خشبية وطينية مسقوفة بفروع أشجار وأعشاب جافة. لم ندخل إلى الوادي، بل طلبت ديما من صديق أن يتوقف على مقربة من كوخ متهالك بمشارفه، وقالت وهي تشير إليه: إنه كوخنا، تربيت هنا مع أخي ريان. لكن حين دلفنا إلى هناك لم نجد أحدا، وبقينا حتى حل الليل. معه عاد ذلك الفتى اليافع والذي بدا على وجهه البائس أن الدنيا قد انتهت بالنسبة له. ما إن رأى ديما حتى أصابه الذهول، ثم احتضنها وهو يقول باكيا: لقد أعدم سيدي اليوم. فقالت وهي تنظر نحوي: نعم أعرف. ولم تنطق بكلمة أخرى بعدما اشتد بكاء الفتى قبل أن تقول: جئت إلى الباحة كي أنال روحا لجنيني، لكني لم أحظى بشيء اليوم. قال الفتى وهو ينشج: كان سيدي يمتلك روحا بريئة. هزت رأسها وقالت في مكر: نعم. تابع الفتى: قمنا بدفن جثته على مقربة من أشجار الوادي. أخبرتني ديما في وقت سابق أن النسالة يحق لهم دفن أجساد موتاهم المعدومين إن أرادوا ذلك، ثم قالت لأخيها باقتضاء: سأغادر بعد أيام، علي أن أعود بعد شهرين. سألها: ولم تغادرين؟ قالت: لم يعد هذا المكان مكاني، وما زال لدي 4 أشهر كاملة قبل مولد الطفل. فقال الفتى في غير اكتراث: كما تشائين. كان الحزن البادي على وجهه عظيما، لكني لم أمتلك وقتا للتفكير في ذلك الأمر بعدما أصيبت ديما بنوبة صرع مفاجئة ارتمت معها على الأرض وبدأت تتشنج بقوة. فأسرعت نحوها وأخرجت من حقيبة اسطوانة صغيرة مرنة ووضعتها بين فكيها كي أحمي مجرى تنفسها ولسانها، ثم أبعدت عنها كل شيء قد يجرحها وتركتها كي تهدأ. كانت تلك النوبة هي الثانية خلال يوم واحد. أخذت التشنجات فترة قصيرة من الوقت حتى توقفت تماما. بعدها تركتها نائمة لساعة تقريبا قبل أن أعطيها جرعة من أدويتي، ثم تركتها تخلد للنوم من جديد. وغادرت الكوخ لأجلس مع ريان الذي كان يجلس أمام بابه ينظر إلى السماء بعينين دامعتين في صمت شديد. قال بعد لحظات من جلوسي بجواره: كان من المفترض أن يكون عرسه اليوم. فهمت أنه يقصد الشاب المعدوم، فقلت: سمعت ذلك أثناء وجودنا بالباحة. قال: عروسه من قتلته هناك. وتابع: لم يعش كالنسالة ومات مثلهم. لا أعلم ماذا حدث له كي يرتكب جريمته، لكني متيقن أنهم استفزوه بكافة الطرق كي يخطئ. كان عليه أن يبقى بالوادي لا يغادره حتى يوم الزواج، أخبرته بذلك مرارا، لم يكونوا ليسمحوا له أن يتزوج شريفة بهذه السهولة. ثم هدأ صوته وقال: كان إثمه الحقيقي أنه نشأ حالما. وأخرج زفيره وهو يقول: ليس للحالمين مأوى غير السجون أو الجنون. قلت: في البلاد الظالمة فقط يا صديقي. هز رأسه ثم التقط حجرا صغيرا وألقاه بعيدا أمامه في غضب وقال: انتهى كل شيء بعدما قتل على المنصة، لن يكمل أي نسلي ما بدأه قبل سنوات. عرف كل منا مصيره الحتمي، أينما تأخذنا الحياة لا مفر لنا من قواعد جارتين. ثم نهض ودلف إلى داخل الكوخ، وبقيت جالسا بمفردي أفكر في تلك السيدة التي قتلت النسلية قبل أن تترك كل شيء وتغادر الباحة. ثم انشغل بالي بنوبات ديما التي بدأت تتزايد في معدلها بعد وصولنا جارتين. في الأيام الثلاثة التالية تكررت نوبات الصرع أكثر من 2 أو 3 في اليوم، ومع كل مرة كانت مدة التشنجات تزداد عن المرة التي سبقتها. وصرت في حيرة بالغة بين تفكيري بزيادة الجرعات المحددة وبين تأثير تلك الجرعات الزائدة على الجنين، فاستقر بي الأمر إلى ترك الجرعات كما هي على أن أعتني بها جيدا. ما كان يقلقني حقا هي الرحلة الشاقة التي تنتظرنا عبر أمواج بحر أكما إلى الشمال، مع أي سقوط قوي مفاجئ لها قد يكلفها حياة ذلك الجنين. وبين مياه البحر الهائج لن يكون لنا حول ولا قوة. فدلفت إليها فجر اليوم الرابع وقلت وأنا أناولها جرعة من دوائها: ربما من الأفضل أن ننتظر في جارتين حتى تستقر حالتك أو تلدين مولودك هنا. رحلتنا على السفينة مع اشتداد مرضك إلى هذا الحد قد يكلفنا حياة طفلك. قالت: لا بد وأن نغادر مع أقرب سفينة راحلة. قلت: إنها مجازفة حقيقية. قالت: لا تعلم الجحيم الذي يعيشه كل نسلي ونسلية هنا. إن بقينا سيأتي أي شريف ذات يوم ويطالبني بأن أمارس الرذيلة معه، وإن رفضت قد يتهمني بأي شيء وأقدم إلى منصة جارتين. حين ذاك سيموت سيموت. قلت: قد تختفين حتى تتحسن أحوالك. قالت: لقد رأتني الكثيرات، سيرشحنني للأشراف مقابل قطعة من الفضة، سيرغبون بي ظنا منهم أنني تعلمت أساليب الرذيلة المختلفة من الغجر. لا مفر لنجاة طفلي غير الرحيل. فلم أجد إلا أن أوافق رأيها وغادرت الكوخ. كان صديق لا يزال نائما فوق عربته بينما لم أجد ريان، فدسست كيس نقودي بإحدى الحقائب على العربة دون أن يشعر بي صديق، خشية أن يسطو علي أحد النسالة بعدما عزمت على التجوال بالجوار قليلا قبل اشتداد حرارة الشمس. ثم صعدت مرتفعا رمليا وجلست مقرفصا أنظر إلى الوادي الذي ظهر هو وأكواخه من أسفلي. ثم انقشع ضباب الصباح شيئا فشيئا، فظهرت مباني جويدة بعيدا. من يصدق أن هذه الأكواخ وتلك المباني تسمى بلدا واحدا؟ ثم نظرت إلى جانب آخر، كانت هناك أشجار متناثرة بين أكوام رملية ترتفع قليلا عن الأرض. فتذكرت ريان عندما قال قبل 4 أيام أنهم قد دفنوا جثمان سيده، فنهضت من جلستي ووجدتني أتجه إلى هناك. ولما اقتربت حرصت ألا تحتك قدمي بأي كومة من الأكوام التي تراصت على مسافات متساوية. ثم توقفت فجأة وتواريت بجسدي خلف شجرة قصيرة حين رأيت سيدة تجلس أمام كومة رطبة بصف بعيد. لم تكن ثيابها مثل ثياب النسليات التي رأيتهن منذ قدومي إلى الوادي، فحاولت ألا أصدر أي صوت بعدما ظننت أنها سيدة المنصة التي قتلت نادين، حتى رأيتها تلتفت إلى أحد جانبيها ليظهر وجهها. كانت سيدة أخرى يقترب عمرها من 50، يخط الشيب قليلا في رأسها. كانت عيناها دامعتين وأنفها محمرا، فمددت رأسي كي أرى ملامحها بصورة أوضح، فالتفتت نحوي فجأة حين صدر صوت عشب جاف تحطم أسفل حذائي وظهر الذعر على وجهها، وهبت واقفة في فزع شديد. فاقتربت منها فقالت خائفة: لا تؤذني. فرفعت لها يدي كي تطمئن وقلت: لست نسليا، لا تقلقي. وكدت أسألها عن سبب تواجدها أمام ذلك القبر، لكنها لم تمهلني أي وقت وغادرت مهرولة إلى عربة صغيرة كانت تتوارى خلف شجرتين، وأسرعت بحصانها مبتعدة عني وعن مقابر النسالة. غفران، كما كان متوقعا صدر قرار بإيقافي عن العمل كرما للمنصة بعد مخالفة قواعد الإعدام واستخدام الخنجر بدلا من السلاح الناري. على أي حال لم أكن لأعود إلى الباحة مرة أخرى، يكفيني سنوات الماضية بها وما حدث لي خلالها. إلا أن أيامي التالية ليوم الغفران المشؤوم كانت صعبة للغاية. لم أغادر بيتنا بعد ذلك اليوم، صار الأرق صديقي ولازمتني الكوابيس كل دقيقة أنامها. استعنت بأعشاب مهدئة وصفتها إحدى الطبيبات لأمي قديما، لكنها لم تجدي نفع. كلما حاولت النوم دوت صرخات نادين بكل جانب برأسي: أنقذيني، لأصحو على الفور وأنظر إلى صورتي في المرآة. لم أكن أرى إلا امرأة قاسية تنظر نحوي في جمود، فأحدثها في توتر كأنني مذنبة تلتمس البراءة لنفسها: هو من خان الوعد، وعدني ألا يرتكب جريمة. فتصرخ صورتي بصوته المتوسل يوم الغفران: لم أكن أنا. أصرخ إلى صورتي في خوف: لم أكن لأضحي بأطفالي من بعدي. تصرخ الصورة مجددا بصوته: أنقذيني. أتناول مزيدا من أعشاب مهدئة وأحاول أن أنام مجددا. أعود إلى الباحة في أحلامي، همهمات الحاضرين، عيون النسالة المترقبة لحلمهم. تقف نسخة مني أعلى المنصة ومن خلفها يجثو نديم على ركبتيه مكبلا، طعنة بالخنجر تشق عنقه، تتناثر الدماء بكل مكان ليسقط صريعا. بينما أقف بين الحاضرين أشاهد ما يحدث، أنظر جانبا بعيدا فأرى نديم الطفل يشاهد ما يحدث من أعلى القائم الجانبي بالباحة، ثم يسقط متهاويا ببطء شديد وهو ينظر نحو طفلة في الثامنة يحملها أبوها على كتفه. تنظر إليه وهو يهوى دون أن تحرك ساكنا حتى سقط جثة هامدة قبل أن تلتفت إلى المنصة وتواصل تصفيقها إلى الفرقة الفكاهية التي انتهت من عروضها للتو. نظرت في أعينها فنظرت في عيني بقوة. لم تكن إلا أنا. أفتح عيني خوفا لأنهي ذلك الكابوس وأنظر إلى سقف غرفتي بأنفاس متسارعة تتثاقل جفوني من جديد بتأثير الأعشاب. أعود إلى المدرسة المتوسطة، أرتدي الفستان السماوي القصير الذي قابلت به نديم للمرة الأولى. أسير أمام بوابة المدرسة متجهة نحو أبي الذي كان ينتظرني بعربته. يقف نديم طالب مدرسة الفتيان جانبا يحاول أن يلوح لي، يتلقى طعنة مفاجئة تشق رقبته، يحاول أن يستغيث بي. أكمل طريقي إلى أبي وأنا أنظر إلى دمائه السائلة دون اكتراف، يصرخ إلي بحشرجة: أنقذي. أكمل طريقي إلى أبي، يسقط جثة هامدة، أضحك إلى أبي وكأن شيئا لم يحدث. تزداد ضحكاتي، العيون جميعها تتجه نحوي، يشيرون بأيديهم إلي. لم يكونوا طلبة، كانوا نسالة حاملين كتبهم يلقون بكتبهم ويشيرون إلى خنجر ظهر بيدي فجأة. يقتربون مني كالحيوانات المفترسة، أصوات أنفاسهم متعالية للغاية. لا، كانت أنفاسي أنا. أصرخ إلى أبي، اختفى أبي، صرت وحيدة. أنظر إلى جثة نديم، أصرخ إليه: أنقذني منهم. يقتربون مني، يسقط الخنجر من يدي، يقتربون أكثر. يهم أحدهم بالإمساك بفستاني، ينتزعه. أفتح عيني، ألتقط أنفاسي بصعوبة، أنظر إلى السقف مجددا، ألوم نفسي بأنني تناولت تلك الأعشاب. أغمض عيني لا إراديا من جديد. عروس في ثوب الزفاف، ألقي بالورد نحو المحتشدين ثم أمسك بخنجري، أقربه من صدر نديم العاري، أحاول أن أزيل الوشم بنصله الحاد. تظهر تعبيرات الألم على وجهه، يصيح الواقفون من النسال إليه كي يحتمل. أضحك إليهم وأغمز له بعيني كي يستمع إليهم، يضحك ويخبرني بأن أكمل. تظهر أمي فجأة على المنصة وهي ترتدي ثوب كبير القضاة وتصرخ بنا: لن يتم هذا الزواج، إنك شريفة وهو قاتل، أراد قتل أحدهم. قلت لها: أراد قتل من؟ قالت: لا أعلم، أحدهم فحسب، هل تشككين بقضائنا؟ نظرت إليها صامتة. إن قضاء جارتين الأكثر عدالة، لن يظلم نديم أبدا. يصرخ إلي نديم وهو يجثو على ركبتيه: لا أتذكر شيئا، لست أنا، حافظت على العهد الذي بيننا. أصرخ به: أصمت أيها الخائن. أطيح برقبته بالخنجر، تسيل الدماء لتغطي وشمه بالكامل. أضحك بصوت عال وأنا ألوح إلى الحاضرين: اختفى الوشم، صار النسلي شريفا أخيرا. ينطق صوت آخر بجواري: لا، صار قتيلا. أرفع رأسي لأرى صاحبة الصوت، كنت أنا في عمر 14، أرتدي ملابسي المدرسية وأحمل حقيبة مدرستي. أنظر إليها في ذهول، أخرجت قلما رصاصيا ومدت يدها وأمسكت بذراعي لتكتب عليه: كتبت عليك الوحدة. أفتح عيني خائفة، أضيء مصباح غرفتي القريبة مني، أنظر إلى ذراعي، لا شيء. ألتقط أنفاسي، أنهض في تعب شديد من سريري لأتجه إلى ردهة المنزل. أجلس على مقعد أمام طاولتي، يحيطني الصمت من كل جانب. يصرخ داخلي وأنا بالكاد أتمالك نفسي: هو من خان، هو من استحق ذلك. يصرخ صوت جديد: لماذا قتلته أنت؟ كان عليك أن تتركي أمره لبديلك. أقول بصوت خافت مسموع: هو من استحق ذلك، هو من استحق ذلك. تتثاقل جفوني من جديد، أفتحها بصعوبة. لا، لن أنام، أخشى النوم، يصيبني الجنون، يد تلامسني فيجفل جسدي فزعا. أجده زين قد نهض من نومه، يجلس على رجلي في الحيز الضيق الذي يفصلني عن الطاولة، يرفع رأسه ويقبلني كأنه يحاول أن يهدئ من روعي. تنسدل جفوني وأنا جالسة، أفتحها من جديد، أقول لنفسي: ستمر هذه الأوقات، ستمر، سأنسى. وأتمتم: إنني شريفة، لم أكن لأتزوج نسليا مجرما. يضج صوت بعيد: كان لديك الفرصة لتنقذيه، كنت تحبينه وكان يحبك. أتوسل إلى عقلي: اهدأ أرجوك، اهدأ أيها التفكير، لماذا لا يأتي عام 50 الآن؟ لماذا لم تجعلها القواعد 25 عاما فقط لنرتاح من عناء هذه الحياة؟ اهدأ قليلا أرجوك. يقول صوت صادق بداخلي: إنني أفتقده، أفتقده كثيرا. تتساقط دموعي وأنا أقول سيمر، أعراض انسحاب ستمر، ستنسيني الأيام كل شيء، انتظري مرور الأيام فحسب. صرت أنام من التعب في أي وقت، صار النهار كالليل وصار الليل كالنهار. فتاة تحتضر بين أربعة جدران، تنتظر أن تنصرها روحها وتغادرها في لحظة قريبة. ثلاثة أشهر لا جديد عن تلك الحالة، لم يكن لدي أي طاقة للمقاومة، تركت نفسي للسقوط والانهيار فحسب. فقد جسمي الكثير من وزنه وصار هزيلا، صار كتفاي ورقبتي أكثر نحولا، وصارت ساقاي كسيقان الطاولة. من يراني كان لا يظن أنني أصبت بمرض لعين مكث يأكل جسدي يوما بعد يوم.